بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام بن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المسير أيها الأحبة إلى النوع الأخير من المنصوبات، وهو باب الاستثناء، ثم بعد ذلك بإذن الله ننتقل إلى المجرورات. فما هو الاستثناء؟ إذا نحن عشنا رحلة مع المنصوبات، فعرفنا أصول المنصوبات وهي خمسة: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول لأجله، والمفعول فيه ظرف الزمان وظرف المكان، والمفعول معه. ودرسنا بعد ذلك نوعين من أنواع المنصوبات أيضا، وهو الحال والتمييز. واليوم نختم بماذا؟ بالاستثناء. ما هو الاستثناء؟ الاستثناء أيها الأحبة في اللغة، أصل هذه الكلمة من حيث اللغة، الاستثناء هو بمعنى العطف. أصل كلمة الاستثناء في اللغة بمعنى العطف، ومنها تقول ثنيت الشيء بمعنى عطفت بعضه على بعض. وأما الاستثناء بمعناه الاصطلاح النحوي، من يتذكر دورة قواعد الأصول ومعاقد الفصول ذكر هنا خلاف بين الأصوليين في تعريف الاستثناء، وهذا الخلاف أيضا يجري بين اللغويين أصالة، لأن الخلاف الأصولي هو ثمرة الخلاف اللغوي، ولكن لا أريد أن أقحم نفسي الآن في الخلاف في تعريف الاستثناء. فنقول الاستثناء باختصار هو أن تخرج فردا أو أفراد بإلا أو إحدى أخواتها، لولا هذا الإخراج لكان هؤلاء الأفراد دخلوا في المستثنى منه. طبعا هذا تعريف تبسيطي، يعني توضيحي أكثر منه تعريف علمي رسمي على طريقة الحدود. فنقول الاستثناء هو أن تخرج فردا أو أفراد من خلال إيش؟ بإلا أو بإحدى أخواتها، بحيث لولا هذا الإخراج لكان هذا الفرد أو هؤلاء الأفراد قد دخلوا في المستثنى منه. مثال ذلك أيها الأحبة، لو قلت جاء الطلاب إلا عمرا. الآن عمرا هو عبارة عن إيش؟ فرد، أليس كذلك؟ تم إخراجه من المستثنى منه وهو الطلاب، تم إخراجه من المستثنى منه وهو الطلاب بواسطة إلا في هذه الجملة، بحيث لولا هذا الإخراج بإلا لكان عمرو داخلا في جملة الطلاب، وكان مثبت له الحكم الذي أثبت لجملة الطلاب. إذن أيها الأحبة، حينما نقول جاء الطلاب إلا عمرو، الآن عمرو عبارة عن فرد تم إخراجه من جملة الطلاب بواسطة أداة الاستثناء إلا، بحيث لو لم يحدث هذا الإخراج بإلا، لو لم يحدث هذا الإخراج بإلا لكان عمرو داخلا في جملة الطلاب فيثبت له الحكم الثابت للطلاب. لكن لما أخرجته من جملة الطلاب لم يعد الحكم المثبت للطلاب مثبت لعمرو، أليس كذلك؟ فهذه إذن فكرة الاستثناء، إخراج لفرد أو أفراد بإلا أو إحدى أخواته. سنعرف إن شاء الله أدوات الاستثناء، بحيث لو لم يتم هذا الإخراج للفرد أو للأفراد لكانوا داخلين تحت المستثنى منه. فهذا تعريف توضيحي لفكرة الاستثناء. إذن هي عملية إخراج، الاستثناء فكرته الأساسية الإخراج، تخرج فرد تخرج أفراد. يعني قد أقول جاء الطلاب إلا خمسة، هنا أنا أخرجت أفراد، لا يشترط أن يكون فرد واحد المخرج. فجاء الطلاب إلا عمرا، إذن الاستثناء إخراج تخرج فرد أو أفراد من المستثنى منه بواسطة إلا، بحيث لو لم يحدث هذا الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها لكان هذا الفرد أو الأفراد داخلين تحت المستثنى منه. جميل. إذن عرفنا فكرة الاستثناء أنها تقوم على إخراج أفراد، استثناء أفراد. جميل. الآن ابن هشام سيضع لنا قواعد عامة في باب الاستثناء، وهي قواعد سهلة ولكن تحتاج إلى شيء من التركيز فقط. يقول ابن هشام رحمة الله عليه: والمستثنى بإلا من كلام من تام موجب نحو فشربوا منه إلا قليلا منهم. فإن فقد الإيجاب ترجح البدل في المتصل نحو ما فعلوه إلا قليل منهم. والنصب في المنقطع عند بني تميم ووجب عند الحجازيين نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما لم يتقدم فيهما. فالنصب نحو قوله وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. أو فقد التمام فعلى حسب العوامل نحو وما أمرنا إلا واحدة ويسمى مفرغا. إذن المتن كما قلنا عبارته ربما فيها شيء من التداخل في المتن لكن عبارته في الشرح واضحة مفصلة بإذن الله. يقول في الشرح من المنصوبات المستثنى في بعض أقسامه. لاحظوا العبارة دقيقة، قال من المنصوبات إيش؟ باب الاستثناء، لكن قال في بعض أقسامه. لماذا قال في بعض أقسامه؟ لأن هناك أحواز ندرسها الآن أيها الأحبة في باب الاستثناء يكون الاسم الواقع بعد أداة الاستثناء ليس منصوبا على الاستثناء. جميل؟ في بعض الأحوال وفي بعض الصور سندرسها إن شاء الله يكون الاسم الواقع بعد أداة الاستثناء ليس منصوبا على الاستثناء، بل قد يكون إما معربا بحسب العوامل كما سيأتي في الاستثناء المفرغ، وقد يكون مثلا مرفوعا أو مجورا بالبدلية كما سيأتي في الاستثناء إذا كان منفيا أو ما شابه ذلك. فلذلك عندما نقول والله الاستثناء من باب المنصوبات، هذه فكرة ركزوا فيها، حينما نقول الاستثناء من باب المنصوبات هذا في الجملة، لكن بعض التفاصيل في باب الاستثناء لا، ليست من قبيل المنصوبات وستأتي إن شاء الله في موضعها. فحين يقول النحويون الاستثناء من باب المنصوبات فهذا في جملته. قال ابن هشام والحاصل أنه إذا كان الاستثناء بإلا وكانت مسبوقة بكلام من تام من موجب. لا، أنا هنا بدي أوقف وبدي أصل بعض الأفكار قبل ما ندخل في الأحكام الإعرابية. طيب الآن أيها الأحبة، الفكرة الأولى بعد أن عرفنا تعريف الاستثناء أن نعرف ما هي أدوات الاستثناء. أدوات الاستثناء هو سيذكرها ابن هشام، لكن ابن هشام ذكر إلا ثم ذكر أحكام إلا ثم بعد ذلك تباعا بدأ يذكر الأدوات. أنا أفضل أن أذكر الأدوات ثم بعد ذلك أشرح في حكم كل أداة. أم هذا الباب إلا، هذه الأداة الأم في باب الاستثناء. أول أداة هي إيش؟ إلا. هناك أداة أخرى وهي غير. الأداة الثالثة سوى، ولها لغات سوى وسوى ولغة بالمد سواء. رابعا خلا وعدا وحاشا، هذه مجموعة كاملة. خامسا ليس ولا يكون. هكذا أيها الأحبة ترسم أدوات الاستثناء. أدوات الاستثناء إلا وغير، سوى ولها لغتان سوى وسواء، والرابع مجموعة خلا وعدا وحاشا، الخامسة مجموعة ليس ولا يكون. هذه كلها مجموعات ترسم في هذه الصورة. إذا أردت أن تفصلها واحد واحد تقول إلا غير سوى سوى سواء وخلا وعدا وحاشا وليس ولا يكون تكون عشرة. إذا أردت أن تفصلها بهذه على نظام المجموعات تكون خمسة، تقول إلا وغير وسوى وسوى وسواء هذه مجموعة، خلا عدا حاشا هذه مجموعة، وليس ولا يكون هذه مجموعة. أحكام كل أداة من هذه الأدوات ستأتي معنا تباعا. إذن هذه أدوات الاستثناء، الأدوات التي يتم بها الإخراج. انتهينا من هذا المبحث، أذهب إلى مبحث آخر وهو توضيح لبعض المصطلحات قبل الولوج في الأحكام. المصطلح الأول الذي علينا أن نوضحه، هناك مصطلحات عليك أن تكتبها وأن تحفظها. واحد، ما معنى الاستثناء التام؟ الاستثناء التام هو الاستثناء الذي ذكر فيه المستثنى منه، أسلوب الاستثناء الذي ذكر فيه المستثنى منه. جيد، فيكون المستثنى منه مذكور في الجملة. إذن المصطلح التام، الاستثناء التام، ما معنى تام؟ هو الاستثناء الذي ذكر فيه المستثنى منه. مثال ذلك جاء الطلاب إلا عمرا. هنا نقول جملة الاستثناء تعتبر استثناء تام. الجملة نقول فيها استثناء تام، لماذا؟ لأن المستثنى منه مذكور وهو الطلاب، هذا هو المستثنى منه. جميل. فإذا متى ما وجدت المستثنى منه في الجملة يكون الاستثناء تاما. يقابل الاستثناء التام الاستثناء الناقص، ويسمى أيضا إيش؟ المفرغ. له اسمان، استثناء ناقص ويسمى استثناء مفرغ. الاستثناء الناقص أو الاستثناء المفرغ هو الاستثناء الذي لم يذكر فيه المستثنى منه. إذن الاستثناء الناقص مقابل التام، لا تام ناقص. الاستثناء الناقص مقابل التام هو الاستثناء الذي لم يذكر فيه المستثنى منه. وهنا أضع لكم ضابطا، ولا يكون إلا منفيا. أو ما أقول ولا يكون إلا منفيا أو ما فيه معنى النفي، مثل النهي، مثل لا تضرب إلا عمرا. فهذا لا يكون إلا منفيا أو ما فيه معنى النفي، وسيأتي معنى إن شاء الله ما هو بمعنى النفي. أنه هنا في هذا الباب هناك أشياء تعامل معاملة النفي مثل النهي. إذا الاستثناء الذي لم يذكر فيه المستثنى منه يسمى استثناء ناقص، ولا يكون إلا منفيا أو ما في معنى النفي، حتى أكون دقيق، أو ما في معنى النفي. هذا يعني ضابط مساعد له. لا يمكن أن تكون الجملة التي استثناؤها ناقص أن تكون مثبتة، لازم يكون فيها نفي أو شبه نفي. مثال ذلك إذا قلت لك ما جاء إلا عمرا. ما جاء إلا عمرا. الآن هل المستثنى من، طبعا أين يقع المستثنى من؟ قبل أداة الاستثناء وبعد أداة الاستثناء يسمى المستثنى، أليس كذلك؟ فعليك أن تفرق بين المستثنى منه والمستثنى. المستثنى هو الذي يقع بعد أداة الاستثناء، المستثنى منه هو الذي يقع قبل أداة الاستثناء، والمستثنى منه هو الذي تم الإخراج منه، هو الذي أخرجنا منه مثل الطلاب في المثال السابق. إذا ما جاء إلا عمرا، هل قبل أداة الاستثناء يوجد مستثنى منه في هذه الجملة؟ لا يوجد، صح؟ إذا يسمى هذه الجملة تسمى استثناء، أو نقول هذه الجملة فيها استثناء ناقص. لماذا هذه الجملة فيها استثناء ناقص؟ لأن هذه الجملة لم يذكر فيها المستثنى منه فيسمى ناقصا. إيش عن النقص؟ لماذا سمي ناقصا؟ لأنه لم يذكر المستثنى منه، إذا هناك شيء ناقص. بينما جاء الطلاب إلا عمرا المستثنى منه مذكور، إذا الاستثناء تام. إذا ما جاء إلا عمرا استثناء ناقص. جميل. يسمى أيضا استثناء مفرغ. لماذا؟ لما سيأتي معنا بإذن الله أن في هذا الأسلوب في الحقيقة، هذا الأسلوب اللي هو الاستثناء الناقص الذي لم يذكر فيه المستثنى من، في الحقيقة لا يسمى أسلوب استثناء، وإنما يسمى على التحقيق أسلوب إيش؟ أسلوب حصر. يسمى أسلوب حصر. هذا التسمية الواقعية له في علم البلاغة أنه يسمى أسلوب حصر، ولكن في علم النحو لا يهتمون بمصطلحات البلاغين، يقولون خلاص استثناء ناقص. وفي هذا النوع يتفرغ العامل قبل إلا للعمل في الاسم الواقع بعد إلا. الآن أعطيك معنى التسمية الثانية، لو قلنا التسمية الثانية استثناء إيش؟ مفرغ. وسيذكر ابن هشام هذا، لكن سريعا، يسمى هذا الاستثناء أيضا استثناء مفرغ لأن العامل قبل إلا وهو الفعل جاء تفرغ للعمل في الاسم الواقع بعد إلا. لو كان المستثنى منه موجودا العامل اللي هو جاء سيعمل في ماذا؟ في المستثنى منه. وأما ما بعد إلا فالذي سيعمل فيها هو إلا. فالعامل في الاستثناء هذا اكتبوها عندكم، أنا دائما أحب كل باب من أبواب الإعراب أن تعرفوا العامل فيه. إذا كان الاستثناء تاما الاسم الواقع بعد إلا ما عمله أداة الاستثناء إلا، فأداة الاستثناء هي العامل. جميل. وجاء هذا العامل يعمل فقط في المستثنى منه، في جاء الطلاب إلا عمرا في الاستثناء التام جاء يعمل في المستثنى منه فقط، وأما عمرا الذي عمل في المستثنى وإلا أما في الاستثناء الناقص المفرغ لا، إلا ليست عاملة، لأن كما قلت لكم تسميتها استثناء هذا في النحو، أما في اللغة العربية في علوم البلاغة تسمى إيش؟ أسلوب حصر، ما عاد أسلوب استثناء. بالتالي الاسم الواقع بعد إلا لن تعمل فيه إلا، إلا هنا ليست عاملة، إن ليست أداة استثناء هنا وإنما هي أداة حصر، وإنما سيعمل في عور الواقع بعد إلا الفعل الواقع قبل إلا، أو ما فيه معنى الفعل من المشتقات. فهنا جاء، لو كان المستثنى منه موجودا لكان المستثنى من شغل جاء عن العمل في عمر شغله، لكن لما حذف المستثنى منه كأن جاء تفرغ للعمل فيما بعد إلا. لو كان المستثنى منه موجودا لم يكن متفرغا للعمل فيما بعد إلا، مثل الجملة السابقة جاء الطلاب إلى عمر، فجاء هنا مشغولة بالعمل بالطلاب، فبالتالي عمر لن تعمل فيها جاء بل ستعمل فيها أداة الاستثناء. في الاستثناء الناقص المفرغ ما قبل إلا الفعل أو ما فيه معنى الفعل الموجود قبل إلا، بما أن المستثنى منه غير موجود محذوف سيتفرغ للعمل فيما بعد إلا، فبالتالي عمرا هنا سيكون إعرابها طبعا أيها الجملة لا انتبهت لخطأ في الجملة، إن هي ما جاء إلا عمر، أحسنت يعني هذا كان انتبهتم عليه، هنا بما أن ستتفرغ للعمل فيها فبالتالي الأصل أن تكون ما جاء إلا عمر. جيد أن انتبهت قبل أن أنتقل من هذا الموضع، لأنه عمر ليش إعرابها، لما جئت الإعراب عرفنا موضع الخلل. عمر ليش إعرابها أيها الأحبة؟ فاعل، لأنه هنا سيأتي إن شاء الله معنا في الاستثناء الناقص أداة الحصر لأداة الاستثناء الناقص تسمى ملغاة كأنها غير موجودة، فيتسلط العامل على الاسم الواقع بعد إلا كأن إلا غير موجودة. لو كانت إلا محذوفة تقول ما جاء عمر، فبالتالي عمر ستكون إعراب إيش؟ فاعل. وبالتالي هل هنا بعد أداة الاستثناء إلا يوجد عندي منصوب على الاستثناء؟ لا. بالتالي صح كلام ابن هشام أنه ليس كل باب الاستثناء من قبيل المنصوبات، لأن هنا بعد أداة الاستثناء اللي هي أداة الحصر حقيقة الاسم لم ينصب بل جاء مرفوعا على الفاعلية، بينما في الاستثناء التام نصب على الاستثناء. فهذا إذا هي ما جاء إلا عمرو صلحوها عندكم، جيدا انتبهنا عليها. الآن إذا الاستثناء التام هو الاستثناء الذي ذكر فيه المستثنى منه، الاستثناء الناقص الاستثناء الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، ولاحظوا هذا لا يكون إلا الجملة لابد تكون في الاستثناء الناقص مسبوقة بنفي أو ما فيه معنى النفي، ما بصير أحكي جاء إلا عمرو إثباتا، ما بصير، لازم وجود نفي زي ما جاء أو ما فيه معنى النفي. وهذا يعني لماذا يجب أن يكون نفي أو ما فيه معنى النفي؟ كما ستدرسون إن شاء الله في البلاغة، لأن هذا أسلوب حصر في الحقيقة وليس أسلوب استثناء. طيب انتهينا من المصطلح الأول والمصطلح الثاني التام ويقابله الناقص، نريد ننتقل الآن للمصطلح الثالث والرابع. أنا أريد الآن أن أحكم المصطلحات، أريد أن أحكم المصطلحات، عرفنا التام والناقص. طيب استثناء موجب، الاستثناء الموجب هو الذي لم يسبق بنفي أو نهي أو استفهام. إذا المصطلح الثالث أيها الأحبة ما معنى أن الاستثناء موجب؟ معنى أنه موجب أنه لم يسبق لا بنفي ولا بنهي ولا باستفهام. إذا كانت جملة الاستثناء مصدرة بنفي أو نهي أو استفهام فلا يسمى استثناء موجب. مثال الاستثناء الموجب جاء، نفس المثال الماضي، جاء الطلاب إلا عمرا، فالآن هذا استثناء موجب. لماذا؟ لأن الجملة لم تصدر لا بنفي ولا بنهي ولا باستفهام. سؤال، هل يمكن أن يكون الاستثناء موجبا مفرغا؟ من فهم الكلام السابق، هل يمكن يكون الاستثناء موجب مفرغ أو استثناء في موجب ناقص؟ مش ممكن، لأن الاستثناء الناقص قلنا يجب أن يسبق بنفي أو ما فيه معنى النفي، بالتالي الاستثناء الموجب لا يكون إلا إيش؟ تاما. صح؟ من فهم المصطلحات سيدري الاستثناء الموجب لا يكون إلا إيش؟ تاما، أي ذكر فيه المستثنى منه. إذن الاستثناء الموجب هو الذي لم يسبق بنفي أو نهي أو استفهام. إذا مقابل الاستثناء الموجب إيش مقابل هذا المصطلح؟ الاستثناء إيش؟ المنفي. المصطلح الرابع الاستثناء المنفي، وهو أن تكون جملة الاستثناء مصدرة بنفي أو نهي أو استفهام. هذا أربعة مقابل ثلاثة، واثنين مقابل واحد. أنا أحاول أن يكونوا مصطلحات متقابلة حتى تعرفوا الفرق. الاستثناء المنفي هو الذي صدر بنفي أو نهي أو استفهام. مثال النفي: ما جاء الطلاب إلا عمرا. طيب، لا تضرب الطلاب، هذا مثال على النهي. مثال: ما جاء الطلاب إلا عمرا. لاحظوا جملة الاستثناء مصدرة بماذا؟ بنفي. بينما لا تضرب الطلاب إلا عمرا، هنا صدر جملة الاستثناء بنهي. طيب، هل جاء الطلاب إلا عمرا؟ هنا جملة الاستثناء صدرت بماذا؟ باستفهام. فإذا كانت جملة الاستثناء مصدرة بنفي أو نهي أو استثناء، يسمى هذا الاستثناء منفي. هكذا اصطلحوا على تسميته. الاستثناء المنفي هو الذي صدر بنفي أو نهي أو استفهام. إذا عرفنا المصطلح الثالث والمصطلح الرابع. إذا عندنا استثناء تام يقابل استثناء ناقص، عندنا استثناء موجب يقابل استثناء إيش؟ منفي. بقي علينا المصطلح الخامس والسادس. بقي المصطلح الخامس والمصطلح السادس. المصطلح الخامس أيها الأحبة هو الاستثناء إيش؟ المتصل. ما معنى أن الاستثناء متصل؟ معنى أن الاستثناء متصل أن الاستثناء المتصل هو ما كان فيه المستثنى فرد من أفراد المستثنى منه حقيقة. طبعا أنا هذا تعريف تسهيلي. هم عادة يقول الاستثناء المتصل ما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منه. أنا وضحت لك ما معنى من جنس المستثنى منه. الاستثناء المتصل ما كان فيه المستثنى فرد من أفراد المستثنى منه حقيقة. ما كان فيه المستثنى فردا من أفراد المستثنى منه حقيقة، مثل المثال السابق: جاء الطلاب إلا عمرا. فعمر هو فرد من أفراد الطلاب، هو من جنسهم، أليس كذلك؟ جميل. يقابل الاستثناء المتصل المصطلح السادس والأخير الاستثناء المنقطع. فالاستثناء المنقطع نقول هو ما كان فيه المستثنى ليس فردا من أفراد المستثنى منه حقيقة. وبعبارة أدق عبارتهم: المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. في هذه الحالة يسمى استثناء منقطعا. ومثاله نقول: جاء الطلاب إلا حصانا. جاء الطلاب إلا حصانا. الآن حصان أيها الأحبة هل هو من فرد من أفراد الطلاب؟ إيش رأيكم؟ هذا الحصان من أفراد الطلاب؟ لا، هذا جنس وهذا جنس. فهو المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. وهذا الاستثناء المنقطع تسميته استثناء فيها خلاف. فالبعض يقول تسميته استثناء من قبيل المجاز. لماذا هو فيه خلاف أيها الأحبة برأيكم؟ لأنه إيش الاستثناء؟ بناء على تعريف السابق، إيش تعريف الاستثناء؟ إخراج، صح؟ أن تخرج فرد أو أفراد من المستثنى منه إلا وحدة أخواتها، بحيث لولا هذا الإخراج لكان هذا الفرد أو الأفراد داخلين تحت المستثنى منه. الآن هنا في جاء الطلاب إلا حصانا، هل حدث إخراج؟ هل الحصان أنا أخرجته من جملة الطلاب إلا وحدة أخواتها بحيث لو لم يخرج بإلا وحدة أخواتها لكان داخلا؟ لا، لأن الحصان ليس داخلا أصلا في الطلاب حتى يخرج منهم. فبالتالي في الحقيقة يقول جاء الطلاب إلا حصانا، يقول إلا هنا بمعنى لكن، بمعنى أداة الاستدراك. فكأن الجملة جاء الطلاب لكن حصان لم يأتي. ففي الحقيقة هذا النوع تسميته استثناء. ذكرنا الخلاف ترى في أصول الفقه، وأكثر الأصوليين على أن تسمية هذا النوع استثناء مجاز. يسمى هذا النوع استثناء على سبيل التجوز، ولا في الحقيقة يعني على سبيل التجوز سمي استثناء فقط لوجود إلا، لوجود أداة الاستثناء، وإلا في الحقيقة هو ليس استثناء لأنه لا يوجد فيه تعريف الاستثناء وهو الإخراج، لأن المستثنى ليس داخلا أصلا في المستثنى منه حتى يخرج. ولكن في علم النحو لا يهتمون بالمعاني، وإنما يهتمون في الأكثر في ماذا؟ بالألفاظ والأشكال، فسموه استثناء وأعطوه أحكام الاستثناء. إذن الاستثناء المتصل، المستثنى من جنس المستثنى منه أو فرد من أفراد المستثنى منه، أما الاستثناء المنقطع ما كان فيه المستثنى ليس فردا من أفراد المستثنى منه، أي ليس من جنسهم. إذن هذه كمصطلح أيها الأحبة عندنا ستة مصطلحات، عندنا ستة مصطلحات: استثناء تام يقابل استثناء ناقص أو مفرغ، استثناء موجب يقابل استثناء منفي، واستثناء متصل يقابل استثناء منقطع. بعد أن عرفنا هذه المصطلحات، الآن يصلح علينا أن نشرح في معرفة الأحكام الإعرابية للاسم الواقع بعد إلا. الآن نحن نتكلم عن أداة الاستثناء إيش؟ إلا. كل كلامنا الآن سنتكلم فيه عن أداة الاستثناء إلا. ما هو الحكم الإعرابي للاسم الواقع بعد إلا في اللغة العربية؟ ما هو الحكم الإعرابي للاسم الواقع بعد إلا في اللغة العربية؟ الآن ابن هشام سيبدأ بهذه الأحكام مباشرة، لم يقدم هذه المقدمة، أنا قدمتها لك حتى تضبط المصطلح قبل أن تشرع في معرفة الأحكام الإعرابية. يقول: الحاصل أنه إذا كان الاستثناء بإلا، إذا نحن بنحكي عن إيش؟ عن الاسم الواقع بعد إلا، أدوات الاستثناء، جيد، وكانت أي إلا مسبوقة بكلام تام، لاحظوا القيد الأول بكلام تام، إيش يعني تام؟ يلا على المصطلحات اللي درسناها، إذا كانت إلا مسبوقة بكلام تام، ما معنى تام؟ يعني ذكر فيه المستثنى من موجب، يعني لم يكن هذا الكلام لا منفيا ولا منهيا ولا استفهاما، جميل، كلام تام موجب، وجب بمجموع هذه الشروط الثلاثة. وين الشروط الثلاثة؟ لا، هو يقول الشروط الثلاثة يقصد بها إذا كان الاستثناء بإلا، هذا أول شرط اعتبره، إني أنا بتكلم عن إلا، فبيقول لك إذا كان الاستثناء بإلا جعل هذا الشرط الأول، أن يكون الاستثناء بإلا ليس بأداة أخرى من أدوات الاستثناء إلا بحد ذاتها. إذا كان الاستثناء بإلا وكانت مسبوقة إلا بكلام تام، أي المستثنى منه مذكور قبلها، وكان موجب ما في إن نفي ولا نهي ولا استفهام، إذن ماذا يحدث؟ ما هو الحكم الإعرابي للاسم الواقع بعد إلا؟ قال: وجب بمجموع هذه الشروط الثلاثة نصب المستثنى، يجب أن ينصب، والآن عليكم أن تركزوا، يجب أن ينصب الاسم الواقع بعد إلا في هذه الحالة، ينصب على أنه مستثنى، ينصب على أنه إيش؟ مستثنى. ينبغي أن تقول هذه الكلمة حتى لا تشكل بما بكلمات أخرى ستأتي إن شاء الله. فإذا اجتمعت الشروط الثلاث، كانت الأداة إلا وما قبلها تام موجب، في هذه الحالة الاسم الواقع بعد إلا ينصب على أنه مستثنى، فيعرب بتقول: جاء الطلاب إلا عمرا، عندي أداة الاستثناء إلا مسبوقة وهو استثناء تام موجب لأنه المستثنى منه مذكور ولم لا يوجد نفي ولا نهي ولا استفهام، إذا وجدت الشروط الثلاث، فالاسم الواقع بعد إلا وهو عمرا ينصب على الاستثناء، فنقول عمرا مستثنى، هكذا يعرب، مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما هو عامل الاستثناء؟ أين العامل؟ ذكرت لك قبل قليل إلا أداة الاستثناء هي العامل وليس الفعل على الصحيح من كلام النحاة. جاء الطلاب إلا عمرا، عمرا منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة والعامل هو إلا. طيب، وهنا لاحظوا ماذا قال: وجب بمجموع هذه الشروط الثلاثة إلى نصب المستثنى. قال: سواء كان الاستثناء متصلا، إيش يعني متصلا؟ إيش يعني؟ يعني المستثنى من جنس المستثنى من، نحو قام القوم إلا زيدا، هذا مثال على استثناء تام موجب بإلا وهو متصل لأن المستثنى من جنس المستثنى من، وجب النص. وقوله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم، أين المستثنى منه؟ يلا بالجملة، أين المستثنى من؟ فشربوا منه الهاء الطويل، لا الواو الجماعة، حتى نتأكد إن بدك تفحص، أنت ما بدك تستعجل في إعراب الاسم بعد إلا، ينبغي أن تقوم بالفحص. عندي أداة الاستثناء إلا ممتاز، هل ما قبلها تام؟ أبحث عن المستثنى منه، موجود؟ نعم موجود، واو الجماعة. هل هي موجب؟ لم تسبق لا بنفي ولا بنهي ولا باستفهام، خلاص مباشرة. إذن الاسم الواقع بعد إلا ينصب على الاستثناء وجها واحدا، فشربوا منه إلا قليلا منهم، قليلا مستثنى منصوب على علامة نصبه الفتحة. إذا قال سواء كان الاستثناء متصلا ومثل، ثم قال أو منقطعا، حتى لو كان منقطع نفس الحكم، المستثنى ليس من جنس المستثنى من، كقولك قام القوم إلا حمارا، حمارا المستثنى حمار والمستثنى من قوم، إذا المستثنى ليس من جنس المستثنى من، إذا هذا استثناء منقطع. لكن اجتمعت فيه الشروط الثلاث، الاستثناء بإلا وهو تام موجب، خلاص مباشرة ينصب ما بعد إلا على أنه مستثنى منصوب، سواء كان استثناء متصلا أو إيش أو منقطعا لا يؤثر على الحكم الإعرابي. طيب قال ومثل، قال ومنه أي من الاستثناء المنقطع في أحد القولين لأهل العلم قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. لماذا هنا قولان أيها الأحبة لأهل العلم برأيكم؟ لأن إبليس اختلف العلماء علماء الدين، هل إبليس هو من جملة الملائكة وعصى الله سبحانه وتعالى فأخرجه منهم، أو هو ليس من الملائكة أصلا وإنما من الجن؟ وأكثر أهل العلم على أن إبليس ليس من جنس الملائكة وإنما هو من إيش؟ من الجن. بالتالي إذا كان إبليس ليس من جنس الملائكة فليكون هذه الجملة فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس تكون من قبيل الاستثناء المنقطع، لأن المستثنى إبليس ليس من جنس المستثنى منه وهو الملائكة. وأما إذا جعلنا إبليس من جملة الملائكة ثم خرج عنهم أخرجه الله، فبالتالي تكون الجملة من قبيل أي استثناء؟ الاستثناء المتصل. فلذلك قال ومنه في أحد القولين لأهل العلم بناء على الخلاف في إبليس هل هو من جنس الملائكة أو ليس من جنسه. طيب الآن إذن هذا الحكم الأول، تستطيع أن تقول القاعدة الأولى إذا كان الاستثناء بإلا وكان الاستثناء تاما موجبا يجب نصب الاسم بعد إلا على الاستثناء، هذه القاعدة الإعرابية الأولى. الآن سنذهب إلى القاعدة الإعرابية الثانية، قال فلو كانت المسألة بحالها يعني بنفس التصور السابق لكن اختلفت جزئية واحدة، ولكن الكلام ولكن الكلام السابق غير موجب، فهنا في تفصيل. إذن سننتقل إلى قاعدة إعرابية أخرى. ما هي هذه القاعدة الإعرابية؟ إذا كان الاستثناء بإلا وكانت المستثنى منه موجودا يعني استثناء بإلا تام ولكن ليس موجبا، ولكنه ليس موجبا، قال فلا يخلو حينئذ، هنا في تفصيل. إذا أصبح استثناء تام لكنه ليس موجبا إذن عندنا تفصيل، وأنتم الآن تعلمون ما معنى ليس موجبا. إيش يعني ليس موجبا؟ يعني منفي، ومعنى المنفي أنه مصدر إما بنفي أو نهيا أو استفهام. ففي هذه الحالة الحكم الإعرابي فيه تفصيل، قال فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء متصلا أي المستثنى من جنس المستثنى من أو منقطعا، واضح المستثنى ليس من جنس المستثنى من. طيب فإن كان متصلا جاز في المستثنى يعني في الاسم الواقع بعد إلا وجهان إعرابيان. إذن هنا بدنا نفصل، بدنا نستنى. إذا كان الاستثناء بإلا تاما لكنه غير موجب هناك تفصيل، تقول هناك تفصيل إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منقطعا. إذا كان متصلا إذن استثناء تام منفي متصل، هيك صار الآن الحكم الإعرابي، استثناء بإلا تام منفي متصل. قال فعندنا وجهان إعرابيا، الوجه الأول أن يجعل الاسم الواقع بعد إلا اللي هو المستثنى، إيش نجعله؟ أن يجعل تابعا للمستثنى منه، يجعل من قبيل التوابع. طب التوابع كم نوع؟ خمسة، نعت، عطف، نسق، عطف، بيان، توكيد، بدل، أي نوع من التوابع بدك إياه بالضبط حدد. أن يجعل المستثنى تابعا للمستثنى منه على أنه بدل منه، بدل بعض من كل عند البصريين. إذن عند البصريين يعرب الاسم الواقع بعد إلا على أنه إيش؟ بدل، على أنه بدل، بدل من المستثنى منه، يكون بدلا من المستثنى منه. وسنعرف إن شاء الله أنواع البدل، من أنواع البدل بدل البعض من الكل، أكلت الرغيف ثلثه، هذا بدل بعض من كل. فإذا البصريون يقولون يجوز أن يعرب الاسم الواقع بعد إلا في هذه الحالة على أنه بدل بعض من كل من المستثنى منه. جميل. وأما عند الكوفيين لا، فيرون أنه تابع، ولكنهم يقولون هو عطف نسق عند الكوفيين، والكوفيون في هذه الحالة يقولون إلا حرف عطف. هذا مذهب من مذاهب الكوفيين، ولكن أكثر أهل العلم يأباه، يقول إلا لا يظهر لنا أنها من حروف العطف، لكن الكوفيون هكذا رأيهم، يقولون إذا كان استثناء تام منفي متصل فإنما بعد أداة الاستثناء يعرب على أنه عطف نسق على المستثنى منه، وتكون إلا إيش؟ حرف عطف. طب هناك ممكن يكون إشكال، إيش يعني أنت تقول إلا حرف عطف عند الكوفيين؟ يعني ما بعد إلا معطوف على ما قبل إلا، يعني على المستثنى منه، صح؟ يعني خلونا فقط نحلل شوي قول الكوفيين حتى نفهم وجهة نظرهم. الآن إذا قلنا جاء أو فما جاء، لأن هذا لازم يكون منفي أو نهي أو استفهام، ما جاء الطلاب إلا إيش؟ عمرو. على طريقة الكوفيين عمرو إيش إعرابه؟ على الوجه الإعرابي الأول لا، أي معطوف على الطلاب. الآن الكوفيون يقولون عندنا استثناء تام منفي متصل، الوجه الإعرابي الأول للاسم الواقع بعد إلا. ها طبعا كل الكلام الخلاف بين البصريين والكوفيين كل هذا على الوجه الإعرابي الأول، انتبهوا، الخلاف بين البصريين والكوفيين هو أصلا على الوجه الإعرابي الأول، وهو جعل ما بعد إلا تابع لما قبل إلا. إذا جعلنا ما بعد إلا تابع لما قبل إلا يعني للمستثنى منه، فهنا خلاف. البصريون يقولون هو تابع على البدلية، والكوفيون يقولون هو تابع على عطف النسق. عرفتم الآن إني أتكلم؟ طب أنا بدي أفهم رأي الكوفيين. عندما يقول الكوفيون هو عطف نسق معناه إلا حرف عطف عندهم، صح؟ لكن حرف عطف إلا بمعنى إيش؟ لا يصلح أن تكون حرف عطف بمعنى الواو، لأن لو كانت بمعنى الواو لكان ما بعد إلا مشارك لما قبل إلا في الحكم، صح؟ فكان جاء الطلاب إلا عمرا، لو قلت إلا بمعنى الواو معناها جاء الطلاب وعمر، فأصبح عمر أيضا ثبت له المجيء، صح؟ وهذا لا تريده الكوفيون، فيقول إلا حرف عطف لكن ليس بمعنى الواو، لأننا لو جعلناه بمعنى الواو أصبحت الجملة ما جاء الطلاب وعمر، طبعا الجملة منفية معناها ما جاء الطلاب وعمر، إذن ما جاء الطلاب وأيضا عمر لم يجئ، فنفيت المجيء عن الطلاب وعن عمر أيضا، وهذا عكس مقصود الجملة. الجملة مقصودها إيش؟ إثبات المجيء عن الطلاب وإثبات المجيء لعمر، صح؟ الجملة مرادها نفي المجيء، أعيد وأكرر، ما جاء الطلاب إلا عمر، الجملة تريد نفي المجيء عن الطلاب وإثبات المجيء لعمر، أليس هذا هو المعنى المفهوم؟ حتى الكوفيون يقولون نعم هذا هو المعنى. طيب طيب إذا جعلتم إلا حرف عطف، إذا هي بمعنى إيش؟ إذا ليست بمعنى الواو وما في معناها، قالوا إلا حرف عطف بمعنى لا، وسيأتي معنى أن من حروف العطف إيش؟ لا. فعندما أقول ما جاء الطلاب، لو جعلت مكان إلا لا العاطفة، ما جاء الطلاب لا عمرا، لا عمر بعدين مع هذا النصب، ما جاء الطلاب لا عمر، هنا لا حرف عطف، صح؟ وسندرس إن شاء الله أيها الأحبة في حروف العطف النسق أن حروف العطف على نوعين، هناك حروف عطف تقتضي أن يشارك ما بعدها ما قبلها في الحكم، فيكون ما بعد حرف العطف، لاحظوا ماذا سأقول الآن، فيكون ما بعد حرف العطف مشارك لما قبل حرف العطف في الحكم، فيكون العطف لفظي ومعنوي، وهناك أدوات عطف يكون العطف فيها لفظي فقط. إيش يعني لفظي فقط؟ أن ما يقع بعد أداة العطف هو معطوف على ما قبل الأداة لفظا، وأما من حيث المعنى فالحكم مختلف. هذا سنقسم إن شاء الله في أدوات العطف، أن أدوات العطف على نوعين، هناك أدوات عطف يكون ما بعدها معطوف على ما قبلها لفظا ومعنى، مثل الواو والفاء وثم، وهناك أدوات عطف لا، يكون ما بعدها معطوف على ما قبلها فقط من جهة اللفظ، وأما من جهة المعنى فالمعنى مختلف. من هذه الأدوات لا، لا لو قلت لك جاء عمرو لا زيد، جاء عمرو لا زيد، الآن لا حرف عطف، عطفة زيد على عمرو، لكن عطفة زيد على عمرو من ناحية لفظية فقط، وأما من حيث المعنى هل هناك اشتراك بين عمرو وزيد؟ لا، لأن جاء عمرو يعني أثبتت المجيء لعمرو، لا زيد نفيت المجيء عن زيد، فمن حيث المعنى هناك بالعكس تباين، واحد يثبت له وواحد ينفى عنه، فالعطف هنا من جهة اللفظ فقط، وأما من حيث المعنى فالمعنى مختلف. أما جاء عمرو وزيد هنا عطف من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، فزيد معطوف على عمرو لفظا ومعنى أيضا، لأن المجيء الثابت لعمرو مثبت لزيد أيضا. فبالتالي هذه فكرة سريعة حتى تفهموا طريقكم فيها، حتى لا يشكل عليكم أن الطالب يقول للشيخ كيف إلا تكون حرف عطف عند الكوفيين مع أن ما بعد إلا الحكم فيه نقيض الحكم لما قبل إلا، صح؟ فأقول نعم هي حرف عطف إلا بمعنى لا، فيكون عطف ما بعد إلا على ما قبلها عطف من جهة اللفظ، وأما من جهة الحكم فما بعد إلا حكمه مباين الحكم ما قبل إلا. فهنا ما جاء الطلاب إلا عمرو، الآن عمرو معطوف عطف نسق على الطلاب، لكن معنى الجملة أن الطلاب ما جاءوا عمرو جاء، فالعطف من جهة اللفظ فقط. واضح الفكرة؟ طيب إذا نعود أيها الأحبة إلى بني هشام. إذا في الاستثناء التام المنفي المتصل عندنا وجهان إعرابيان للاسم الواقع بعد إلا. الوجه الإعرابي الأول أن يكون الاسم الواقع بعد إلا تابع، عند البصريين على البدلية وعند الكوفيين على إيش؟ على عطفية النسق. ممتاز. الوجه الإعرابي الثاني أن ينصب الاسم الواقع بعد إلا على أنه مستثنى منصوب، أن ينصب الاسم الواقع بعد إلا على أنه لا ليس تابعا، على أنه مستثنى منصوب. لذلك قال ابن هشام أن ينصب على أصل الباب. شو يعني على أصل الباب؟ يعني على أنه مستثنى، على أنه مستثنى. قال وهو عربي جيد من ناحية، الآن هذا الوجه الإعرابي الثاني من حيث العربية جيد، ولكن أيهما أفضل، الوجه الإعرابي الأول ولا الثاني؟ قال والإتباع الأجود منه، فالوجه الإعرابي الأول أقوى. الآن ابن هشام سيستطرد، لأنه الآن قال إيش؟ قال إذا كان الاستثناء تاما لكنه غير موجب فلا يخلو إما أن يكون متصل أو منقطع، وهو لم يفصل ما معنى غير موجب. أنا سبقت ابن هشام فصلت لكم على السبورة، الآن ابن هشام خشي أن الطالب ما فهم بعد ما معنى غير موجب، فالآن سيفصله من خلال التفاصيل والأمثلة. سأذكر هذه سأذكر هذين الوجهين الإعرابين ونطبق عليه بإذن الله. قال ابن هشام في المتن ونعني بغير الإيجاب. الآن عندك صاد، عندك عفوا في نسختك صاد هنا؟ لا ما عندك صاد. إذا أظن وهذا واضح، في نسخة العصرية يوجد هنا كلمة صاد، توهم أن هذه عبارة من المتن، ولكن في النسخة التي بين أيدي الشباب لا توجد صاد، والذي أرى أنه ليس متنا وإنما هو إكمال من ابن هشام في الشرح، فهذه تعدل، لا يوجد صاد في أو الصحيح أن تحذف كلمة صاد من نسخة العصرية. المهم قال ابن هشام ونعني بغير الإيجاب، ما معنى استثناء غير موجب؟ قال ونعني بغير الإيجاب ثلاث أشياء: نفي، نهي، استفهام. جميل. قال مثال النفي قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم. حتى ما تخطأ بين هذه الآية والآية السابقة قبل قليل، إيش كانت الآية؟ فشربوا منه إلا قليلا، كان تام موجب. هون ما فعلوه إلا قليل، هنا تام صح لكنه منفي وليس موجب، فبالتالي ما فعلوه إلا قليل منهم استثناء تام، صحيح؟ ركزوا الآن حتى نطبق أمثلة على الأوجه الإعرابية السابقة. استثناء تام لأن المستثنى منه مذكور وهو واو الجماعة. طيب تام، هل هو موجب ولا غير موجب؟ غير موجب لأنه صدر بنفي. طيب بقي الجزئية الثالثة، هل هو متصل ولا منقطع؟ لا متصل، لأن المستثنى من جنس المستثنى من، بالتالي يجوز كم وجه إعرابي؟ عندنا وجهان إعرابيان، الوجه الأول التابعية، الوجه الثاني النصب على الاستثناء. الآن في الآية أي وجه جاءت الآية القرآنية على أي وجه إعرابي؟ على على التابعية ولا على الاستثناء؟ اثنين. كيف اثنين؟ لا على خلينا الآن على الآن ما فعلوه إلا قليل منهم على قراءتنا ما فعلوه إلا قليل منهم هنا قليل لم تنصب على الاستثناء وإنما اختير فيها الوجه الأول وهو الوجه الأفصح في الحقيقة الوجه الأول هو الوجه الأفصح أيها الأحبة أن يعرب على على سبيل التبع على أنه تابع إما بدل على رأي البصريين أو عطف نسق على رأي الكوفيين هذا هو الإعراب الأفضل من النصب على الاستثناء فإذا ما فعلوه إلا قليل عند البصريين قليل إيش إعرابها بدل بعض من كل من واو الجماعة فالقليل بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة عند الكوفيين عطف نسق فتقول قليل اسم معطوف وعلامة معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة قرأ السبع غير ابن عامر بالرفع على الإبدال على طريقة المصريين من الواو فيما فعلوه وأما ابن عامر أحد القراء قرأ بماذا؟ قرأ هذه الآية بالنصب على الاستثناء فابن عامر قرأ الآية ما فعلوه إلا قليلا بالنصب على الاستثناء وإن كان كما قلت لكم الأقوى في مثل هذه الأوجه العربية كما ذكر ابن هشام أيضا والأجود والإتباع وليس النصب ولكننا قراءة النصب هي عربية جيدة يعني وليس نقول الله ليست فصيحة لا هي لغة لكن ما هو الأفصح والأقوى هو لا الإتباع فقراءة ابن عامر جاءت على اللغة الأخرى أو الإعراب الآخر ما فعلوه إلا قليلا بالتالي تكون قليلا مستثنى منصوب جميل طيب ومثال النهي الآن انتهينا مثال النفي نأخذ مثال آخر على غير الموجب النهي قال تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك قرأ أبو عمرو بن كثير بالرفع على إيش على الإبدال من أحد الآن دعونا ننظر هذا الاستثناء تام نعم أين المستثنى من أين المستثنى من أحد طيب إذا هو تام هل هو موجب لا لأنه مسبوق بنهي لا يلتفت جميل مسبوق بنهي إذا ليس موجبا يسمى غير موجب أو يسميه منفي كما تشاء ولا يلتفت منكم أحد جميل والمستثنى من جنس المستثنى منه إذن هو متصل إذن الأصل جواز وجهين إعرابيين إما الإتباع أو النصب على الاستثناء أبو عمرو بن كثير قرأوا في هذه الآية بماذا؟ بالرفع على الإبدال فتكون ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة توك صح؟ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة توك فبالتالي امرأة توك امرأة بدل بعض من كل من المستثنى منه واحد مرفوع وعلامة رفعه الضمة جميل الآن قرأ الباقون بماذا؟ بالنصب على الاستثناء وفيه وجهان إذا قلنا الآن الأكثر قرأ بماذا؟ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك وهذه قراءتنا قراءة حفص أو رواية حفص عن عاصم ولا يلتفت منكم أحد إلا إيش؟ امرأتك الآن إذا قلنا قرأ الباقون بالنصب على الاستثناء وفيه وجهان أحدهما أن يكون مستثنى من أحد وجاءت قراءة الأكثر على الوجه المرجوح لأن مرجع القراءة الرواية للرأي والثاني أن يكون مستثنى من إيش من أهلك فعلى هذا يكون النصب واجبا الآن هنا هو أعطى فكرة في الآية تقتضي منا أن نعود إلى الآية من رأسها إيش رأس الآية قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل كم ذهب من الوقت؟ فأسر بأهلك بقطع من الليل فأسر أنا سآتي بالآية من رأسها لأنه هو كلام ابن هشام فيه اقتطاع فأسر بأهلك بقطع من الليل لا الآن قال سبحانه وتعالى على لسان لوط عليه السلام قال لو أن لي بكم قوة أو إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب إذا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك جميل الآن هناك فكرة قدحها ابن هشام في هذه الآية الآن أنتم قلتم أين المستثنى من في هذه الآية أين المستثنى من ابتداء حددتموه قلتم كلمة أحد، أليس كذلك؟ قلتم هذا المستثنى منه، وبالتالي أحد مسبوقة بماذا؟ بأسلوب نهي. فإذا عندي نهي وعندي المستثنى منه موجود، إذا هذا استثناء تام منهي جميل. بالتالي لي في الاسم الواقع بعد إلا لي وجهان، إما أن أنصبه على أنه مستثنى، صح؟ إما أن أنصبه على أنه مستثنى وهذه قراءة الأكثر امرأتك، وإما أن أرفعه على أنه بدل بعض من كل من أحد، صح؟ الآن هذان وجهان متبادران، جيد. لكن هناك احتمال آخر في الآية ذكره ابن هشام، احتمال أن يكون إلا امرأتك ليست مستثنى من هذا الكلام السابق ولا يلتفت منكم أحد، بل تكون مستثنى من الجملة التي قبلها، فأسري بأهلك بقطع من الليل، ثم تكون ولا يلتفت منكم أحد جملة معترضة، ثم تكون إلا امرأتك مستثنى من الأهل، فيكون المستثنى منه هو إيش؟ الأهل وليست أحد. فتكون الجملة كأنها فأسري بأهلك إلا امرأتك، جميل؟ وثم بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، جميل؟ فتكون إلا امرأتك مستثنى من أي جملة؟ ليست من جملة ولا يلتفت منكم أحد، لا، يكون الاستثناء يتعلق بجملة فأسري بأهلك، فأسري بأهلك، وتكون ولا يلتفت منكم أحد هذه جملة معترضة. إذا قلنا أصل أن إلا امرأتك مستثنى من أهلك من جملة فأسر بأهلك، أي إلا امرأتك، بيكون الاستثناء إيش نوعه يا مشايخ؟ فأسر بأهلك إلا امرأتك، إيش نوعه؟ تام تام، صح، لأن المستثنى منه مذكور، لكن هل هو منفي أو منهي أو استفهام؟ لا، فأصبح تاما موجبا متصلا، بالتالي هنا إيش الحكم الإعرابي للاسم الواقع بعد إلا؟ وجوبا ولا هناك لغة أخرى؟ وجوبا، بالتالي تكون امرأتك منصوبة على الاستثناء وجوبا، لأن جملة الاستثناء هنا تامة موجبة. فهذا أيضا تخريج آخر في الآية، ولذلك القرآن حمال وجوه أيها الأحبة في الإعراب. لا تظن أن الآية فقط فيها إعراب واحد وانتهى، تستطيع أن تجد عدة إعرابات، والمعنى طبعا سيختلف، أليس كذلك؟ لأننا لو جعلنا إلا امرأتك مستثنى من لا يلتفت منكم أحد، معناها وعندما أسرى بأهله كانت امرأته موجودة معهم، صح؟ ثم الله أمره أن قل لأهلك أنه لا يلتفت منكم أحد، ولا تقل لامرأتك أن لا تلتفت، بل اجعلها تلتفت. فقيل في التفسير أن امرأته التفتت فنزل بها العذاب. فبالتالي على هذا الفهم امرأته سرت معهم بالليل، ثم الله عز وجل أمر لوط عليه السلام أن يأمر أهله بأن لا يلتفتوا أثناء مسيرهم، وقال له امرأتك لا تقل لها أن لا تلتفت، خليها تلتفت. فعندما التفتت إلى القوم وسمعت صوت العذاب التفتت فنزل بها العذاب. هذا تفسير للآية. هناك تفسير لا، أن الله سبحانه وتعالى أمر لوط عليه السلام أن يمنع امرأته من المسير أصالة، فتكون امرأتك مستثنى من المسير، فأسر بأهلك إلا امرأتك لا تجعلها تسير معكم، وعندما تسيرون لا تلتفتوا إلى ورائكم. بالتالي يكون امرأتك، المرأة تكون امرأة لوط ممنوعة من المسير أصالة معهم. وأما على التخريج أنها مستثنى من لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، لا، تكون أذن لها بالمسير ولكنه لم ينهها عن الالتفات حتى ينزل بها العذاب. فلاحظوا كيف المعنى سيختلف. طيب جميل، إذا انتهينا من مثال نفي ومثال نهي، ننتقل الآن إلى مثال استفهام. قال ومثال الاستفهام قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الآن هذه جملة استفهامية، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، طبعا ليس المراد بها الاستفهام على حقيقته، شرح سدوس البلاغة هناك مقاصد عديدة جدا للاستثناء، وليس المراد هنا الاستفهام على حقيقته، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الآن من أداة استفهام، جميل. الآن أين المستثنى من؟ الآن ابن هشام جعل المستثنى من الضمير المستتر في يقنط الذي يعود على من؟ طيب، ومن يقنط هو من رحمة ربه إلا الضالون ابن هشام جعل المستثنى منه الضمير المستتر في يقنط. جميل. فإذا ومن يقنط هو من رحمة ربه إلا الضالون، إذا المستثنى منه موجود هو الضمير المستتر، والاستثناء هنا مسبوق باستفهام، إذا استثناء تام فيه استفهام وهو متصل، لأن المستثنى الضالون من جنس المستثنى منه بشر، كلاهما بشر، فهنا يجوز يجوز وجهان إعرابيان، الإتباع والنصب على الاستثناء. لكن الآية جاءت على أي وجه؟ على الإتباع، على البدلية، فقرأ الجميع بالرفع على الإبدال من الضمير في يقنط، فالضالون إعرابها بدل بعض من كل من المستثنى منه وهو الضمير في يقنط. ولو قرئ خارج القرآن إلا الضالين، لو قرئ في خطأ، ما في خطأ، ولكن لم يقرأ. نعم، ومن يقنط، أنا إيش أقول؟ لا، ومن يقنط عفوا. نعم، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط بالفتح، إذا ولو قرئ يقنط ولو قرئ عفوا إلا الضالين بالنصب على الاستثناء يجوز، عربيا جائز أن تقول إلا الضالين على أنه مستثنى منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، لكن هل قرئ؟ لم يقرأ، والقراءة سنة متبعة، هكذا قال. لو قرئ جاز ولكن لم يقرأ، فالقراءة سنة متبعة. طبعا هنا تعليق سريع فقط، أنا ربما قفزت عن المثال السابق، ولا يلتفت منك واحد لامرأة حينما ذكر قال ويجوز النصب على الاستثناء، والنصب على الاستثناء فيه وجهان، أحدهما أن يكون مستثنى من أحد، وجاءت قراءة الأكثر على الوجه المرجوح. ما معنى؟ لأن مرجع القراءة الرواية للرأي. إيش معنى هذه العبارة؟ الآن أيها الأحبة أعود سريع فقط إلى الصورة. الآن قلت لكم إذا قلنا أن امرأتك مستثنى من أحد يجوز فيها، أو هناك قراءة فيها إلا امرأتك على أنها بدل من أحد، وهناك قراءة فيها إلا امرأتك، إذا قلنا إلا امرأتك بالنصب على الاستثناء والمستثنى منه هو أحد، بالتالي يكون هنا جاءت القراءة هذه قراءة الأكثر على الوجه المرجوح، صح؟ لأنه إيش الوجه الراجح الأفصح عربيا؟ البدلية، لأنه هذا استثناء تام منهي، فالوجه الأفصح إيش هو؟ البدلية. لكن جاءت قراءة الأكثر على الوجه المرجوح وهو النصب على الاستثناء، بس أعطاك تعليل إيش هو؟ قال لأن القراءة القرآنية متبعها الرواية للرأي، يعني هو قال صحيح جاءت القراءة على وجه المرجوح، لكن في النهاية إيش نفعل؟ القراءة سنة متبعة، تتبع في النهاية ما سمع من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دخل لآرائنا النحوية فيها، فالقراءة سنة متبعة، هذه أيضا معلومة على طالب العلم أن يفهمها ويعرف القرآن الكريم. وأما إذا قلنا أن امرأتك منصوبة على الاستثناء من أهلك، لا، هذه جاءت على القواعد الفصيحة في اللغة العربية ولا إشكالة فيها. طب يا شيخ خلص، واحد يقول لك طب يا شيخ خلص اجعلها على الوجه الفصيح ان امرأتك من اهلك، وليش تجعلها على هذا الوجه انها مستثنى منصوب من احد؟ مش ممكن الطالب يناقشك هيك؟ انه اذا كان هناك وجه فصيح وقوي جدا في نصبها على الاستثناء وهو ان نجعل امرأتك مستثنى من اهلك، واسري باهلك الا امرأتك، فلماذا تجعلون امرأتك مستثنى من احد وبالتالي يكون الاستثناء بالنصب على الوجه المرجوح؟ ماذا ستجيب؟ لا، مش قلت هذا القرآن مجازا، قضية هو الخلاف بين المفسرين وإيش المعنى المراد، وأنا مش على خاطر بتدخل ليها مستثنى من أهلك أو مستثنى من أحد، ما هو المعنى المراد؟ هل الله أمر لوط أن يسري بأهله إلا بامرأته، ولا أمره أن يسري بأهله مع امرأته ولكن أمره أن لا ينهى امرأته عن الالتفات؟ فالتفسير هو الذي سيحدد أن امرأتك هي مستثنى من الأهل ولا مستثنى من أحد، وليس الرأي، يعني ليس لأنه والله جعلها من أهلك تأتي على لغة عربية فصيحة للعرب والله خلاص جعلها من أهلك، ليس على الذهن والخاطر، هذا يعود إلى تفسير الآية. هل لوط أمره الله أن يسري بأهله وأن يستثني امرأته من المسير، أو قال له اخرج بامرأتك معك وأسري بها معك ولكن لا تنهها عن الالتفات؟ فهذا الذي سيحدد أن امرأتك مستثنى من أهل ولا من أحد، وليس الإعراب هو الذي سيحدد، فهمتم؟ هكذا يجاب عن هذه الجزئية. جميل. إذا انتهينا من الاستثناء غير الموجب بصوره الثلاث، النفي والنهي والاستفهام. جميل. إذا كان الاستثناء تام غير موجب متصل عندي وجهان إعرابيان، الإتباع والنصب على الاستثناء. انتهينا من هذه الصورة. الآن باء، الحالة الثانية من هذه المسألة، إذا كان استثناء تام غير موجب لكنه منقطع، لكنه إيش؟ منقطع. في هذه الحالة كم وجه إعرابي عندي؟ عندي وجه إعرابي واحد على الصحيح عند الحجازيين، وسيأتي الخلاف مع التميميين. قال وإن كان الاستثناء منقطعا، جميل، فأهل الحجاز يوجبون النصب، خلاص ما في إلا وجه واحد النصب على الاستثناء، ولا يجوز وجه الإتباع في هذه الحالة. إذا كان استثناء تام غير موجب لكنه منقطع، لا يوجد عند الحجازيين إلا وجه واحد، وهو ماذا؟ النصب على الاستثناء. فيقولون ما فيها أحد إلا حمارا، فحمار منصوب على الاستثناء. وحمار لماذا جعل هذا الاستثناء منقطعا؟ لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، بالتالي استثناء تام صحيح غير موجب لأنه صدر بنفي ولكنه منقطع. والقرآن جاء بلغة الحجازيين في هذه المسألة، القرآن جاء بلغة الحجازيين أن الاستثناء المنقطع، الاستثناء التام غير الموجب المنقطع، ينصب على الاستثناء ولا يوجد فيه البدلية. قال وبلغتهم جاء التنزيل، قال الله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ووجه الشاهد في هذه الآية الآن أين المستثنى منه؟ حددوا المستثنى منه، هو كلمة العلم، ممتاز. هل هو موجب ولا غير موجب؟ والله غير موجب لأنه فيها مصدرة بنفي، إذن المستثنى منه مذكور وهو غير موجب. هل هو متصل ولا منقطع؟ منقطع. الآن الأكثر على هذا المنهج، ترى هناك من يقول أن الظن من قبيل العلم بالتالي ليس منقطعا، هذه الآية فيها خلاف في توجيهها، هل هو فعلا منقطع ولا متصل؟ من قال أن الظن واتباع الظن ليس من سبيل العلم فجعله منقطعا، وهذا ما عليه الأكثر أن اتباع الظن هو ليس من جنس اتباع العلم، فالظن شيء والعلم جنس آخر، بالتالي يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فيكون منقطعا. جميل، إذن عندي استثناء تام غير موجب يعني منفي منقطع، عند الحجازيين وجه واحد، ما هو؟ النصب على الاستثناء، النصب على إيش؟ على الاستثناء. فاتباع مستثنى منصوب على متنصبه الفتحة والظن مضاف إليه مجرور. الآن بنو تميم، لا بنو تميم يجوزون أيضا هنا، يجوزون الوجهين السابقين في المتصل، فيقولون يجوز الاتباع على البدلية ويجوز النصب على الاستثناء. جميل، إذا بنو تميم يقولون المنقطع مثل المتصل، كما أن المتصل جوزتهم وجهين المنقطع يجوز فيه وجهان، يجوز فيه وجهان الإتباع على البدلية والنصب، لذلك قالوا بنو تميم يجيزون النصب والإبدال. الآن طب لاحظوا على رأي بني تميم كيف ستكون الآية، ترى فيها نوع من يعني اللفة وبدها دقة، وتأملوا ماذا سنقول. بنو تميم بناء على رأيهم في جواز الإتباع على البدلية كيف سيقرؤون الآية؟ وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. الآن يجوزون النصب على الاستثناء، لكن على الوجه الآخر عندهم الاتباع على البدلية، كيف تقرأ الآية؟ يلا يلا أتبع ما بعد إلا على البدلية، ما لهم به من علم إلا إيش؟ الآن المتبادل إلى ذهن الأكثر أن المستثنى منه وهو علم مجرور، صح؟ مجرور، وبالتالي مجرور بالكسر، بالتالي سيكون إذا قلنا أن ما بعد إلا بدل، بالتالي سيكون أيها الأحبة البدل تابع للمبدل منه في الإعراب، سيكون ما بعد إلا أيضا مجرور، فستكون ما لهم به من علم إلا اتباعي الظن، لكن هذا ليس بالصحيح هنا، لكن هذا ليس بالصحيح هنا. لماذا ليس بالصحيح؟ التميميون حينما يبدلون في هذه الآية يضمون فيقولون ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. إيه والله غريب يا شيخ، لماذا يرفعون إلا اتباع الظن؟ أقول جميل، هذا يقتضي مني أن أذهب إلى السبورة حتى أفهمكم لماذا إذا قرأوا الآية على البدلية يرفعون ما بعد إلا ولا يجرونه تبعا للمستثنى منه. الآن ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. الآن أيها الأحبة، يعني الطالب الذي ضبط معنا سابقا بعض الجزئيات ربما ينتبه مباشرة لهذه الآية. الآن كلمة علم إيش أعرابها؟ كلمة علم إيش أعرابها؟ إيش أعرابها؟ أعطيني أعرابها. اسم مجرور فقط، هيك ما لهم به من علم، اسم مجرور به وعلامة جره الكسرة. لا مش هيك أعرابها. الآن ما نافية، جميل، لام إيش أعرابها؟ حرف جر، وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر لحرف الجر، صح؟ والباء أيضا حرف جر، والهاء ضمير مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر. من في سياق نفي، حرف جر زائد، من في سياق نفي، وعلم مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا الإعراب مر معنا سابقا، قلت لكم عندما يكون حرف جر زائد لا تعرب ما بعده على أنه اسم مجرور، يعرب ما بعده على أنه مبتدأ بغض النظر بحسب موقعه الإعرابي، مش شرط مبتدأ لكن بحسب موقعه الإعرابي. فتقول والله مثلا هنا لو أنني سكرت على من، أو في المن، من ما له به من، لو سكرت على من حرف الجر ماذا سيصبح في علم؟ سترفع على أنها مبتدأ، ما لهم به علم، وأصل الجملة ما لهم علم به، صح؟ فبالتالي علم مبتدأ. طب لماذا أخر المبتدأ هنا؟ لأنه أيها الأحبة يعني أريد منه سياق التعميم وأن يجرب من حتى يكون نصف العموم. لا أريد أن أقحمك لماذا أخر المبتدأ هنا، لكن بشكل عام جاء المبتدأ هنا مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إذن المستثنى منه في الحقيقة مرفوع ولا مجرور؟ مرفوع. بالتالي التميميون حينما يبدلون يقول الاتباع، عفوا إلا اتباع الظن، يقول اتباع، نقول إلا اتباع نرفعها لأن المستثنى منه مرفوع. يعطفون لا يبدلون. نعم؟ يعطفون لا يبدلون. التميميون يبدلون. لا، ترى الخلاف هذا بين البصريين والكوفيين، التميميون على طريقة البصريين هنا. فيقولون أيها الأحبة اتباع مرفوع على البدلية لأن المستثنى من وهو علم هو مرفوع، وإنما حركته بالكسرة هي حركة عارضة بسبب حرف الجر الزائد. فبالتالي أنا عندما أتبع سأتبع على الحكم الإعرابي، فالحكم الإعرابي لعلم هو الرفع. إذا اتباع عندما تعرب بدل تكون بدل مرفوع، لأن الاتباع يكون على الحكم الإعرابي، المستثنى من حكمه الإعرابي مرفوع، والجر هو عارض بسبب حرف الجر الزائد، بالتالي البدل سيكون بحسب بنفس الحكم الإعرابي للمستثنى منه وهو الرافع، فيقرؤون إلا اتباع الظن. جميل؟ لذلك ابن هشام قرر ذلك، قال التميميون يقرؤون إلا اتباع الظن بالرفع. لماذا؟ قال على أنه بدل من العلم، يرفعون باعتبار إيش؟ قال يرفعون باعتبار الموضع، لأن موضع علم موضع رفع على مبتدأ، وإنما جر بسبب حركة حرف الجر الزائد، فهو في موضع الرفع، فالبدل كان على موضع علم وهو موضع الرفع على الابتداء، ولا يجوز أن يقرأ بالخفض على الإبدال باعتبار اللفظ. هل يجوز أن نقرأها والله بالكسر بالخفض بالجر نقول إلا اتباعي؟ قال لا، لا يجوز أن يقرأ بالخفض على الإبدال باعتبار والله إنه لفظ علم من حيث اللفظ والهيئة الخارجية جاء مجرور، ما بيصير أعتبر الهيئة الخارجية. لماذا أيها الأحبة؟ ترى هذا فتح لنا باب آخر. قال لماذا لا يجوز أن يقرأ بالخفض على الإبدال باعتبار اللفظ؟ ليه؟ قال لأنه علم، ما الذي جرها في الظاهر؟ في الظاهر إيش اللي جرها؟ من، ومن حرف جر إيش؟ طب من متى تزاد؟ إذا جاءت في سياق نفي أو ما فيه معنى النفي، ممتاز. قال لأن الخافض لعلم في الظاهر، الخافض في الظاهر من الزائدة، واتباع الظن هي واقعة بعد إلا، وبعد إلا سياق إيش؟ إثبات، وبعد إلا سياق إثبات. بالتالي اتباع الظن معرفة موجبة، موجبة يعني مثبتة، لأنها وقعت بعد إلا، فما قبل إلا كان منفي، إذن ما بعد إلا سيكون مثبتا. قال واتباع الظن معرفة موجبة. أريد أن أعيد، أقول من زائدة صح، ومن زائدة لا تجر إلا في سياق إيش؟ النفي. واكتبوا أيضا ولا اكتبوا عندكم ولا تجر إلا النكرات أيضا، لأن ابن هشام عندما قال واتباع الظن معرفة موجبة أراد أن يلغي عمل من تماما. من متى تكون زائدة؟ إذا كان المجرور بها نكرة، هذا واحد، وكانت في سياق نفي، ممتاز. من الزائدة تجر إذا كانت في سياق نفي أو ما فيه معنى النفي، ويكون المجرور بها إيش؟ نكرة. طب اتباع الظن اتباع معرفة لأنها مضافة إلى معرفة، فبالتالي هي معرفة، فإذا اتباع معرفة. والمشكلة الثانية في اتباع أنها في سياق إثبات، لأن ما بعد إلا مثبت، لأنه عكس ما قبل إلا، عكس ما قبل قبل إلا منفي، إذا بعد إلا سيكون مثبت. فإذا اتباع جاءت معرفة وجاءت إيش أيضا مثبتة. ومن الزائدة لا تعمل إلا في النكرات الإيش المنفية أو المستفهم عنها، لأن الاستفهام في معنى النفي. وهنا اتباع الظن إيش هي؟ اتباع الظن معرفة موجبة، يعني هيك أخذ مقارنة، من الزائد لا تجر إلا نكرة منفية، واتباع الظن إيش؟ معرفة مثبتة. فبالتالي لا يجوز أن نجعل اتباعي بدل بماذا؟ بالكسر. طب لماذا يا شيخ؟ ولسا المذكرة أنا متأكد أنها مش واضحة أكثر. إنه شيخ أنا عندما أقول إلا اتباع الظن، أحيانا بعض الجزئيات ينبغي أن يفهمها الطالب على حقيقتها، وليس فقط أن يوهم نفسه أنه فهمها. الآن لو قلت أيها الأحبة اتباعي، ممتاز. الآن عندنا قاعدة ذكرتها تكرارا ومرارا، العامل في التابع هو العامل في المتبوع، الذي يعمل في النعت هو الذي يعمل في المنعوت، الذي يعمل في عطف النسق هو الذي يعمل في المعطوف عليه، الذي يعمل في مثلا التوكيد هو الذي يعمل في المؤكد. قاعدة عامة سنذكرها إن شاء الله في باب التوابع. العامل الذي يعمل في التابع هو نفس العامل الذي يعمل في المتبوع، ممتاز. لو أنني قلت إلا اتباعي على البدلين، الآن البدل أليس من التوابع؟ البدل أليس من التوابع؟ بل إذا العامل في البدل هو العامل في إيش؟ في المبدل منه، ممتاز. الآن لو أنني قلت اتباعي بالكسر، بالتالي البدل هنا الذي عمل فيه الجر هو الذي عمل في المبدل منه وهو المستثنى منه الجر. إيش اللي عمل في المستثنى منه في المبدل منه الجر؟ من. بالتالي من التي عملت في علم الجر هي التي عملت في اتباع الجر، على القاعدة العامل في التابع هو العامل في المتبوع. طب هل من تستطيع أن تجر اتباع؟ لأن من هي العاملة فيها، هل تستطيع من أن تجر اتباع؟ قالوا لا، لأن اتباع معرفة بسبب إضافتها إلى الظن، واتباع في سياق إثبات. ومن إذا جرت كلمة لا تجر إلا كلمة نكرة وفي سياق نفي، فبالتالي لا تستطيع من أن تجر اتباع على أنها إيش؟ مكسورة. بالتالي لابد أشوف حل آخر. فالحل الآخر أننا لا يجوز أن نقول اتباعي، لأن إذا قلت اتباعي سأجعل من مسلط عليها، ومن لا يمكن أن تتسلط عليها، فأنا مجبر أن أقول إيش؟ اتباعه. طب إذا قلت اتباعه نفس الفكرة، العامل في التابع هو العامل في المتبوع. الآن إيش العامل في التابع؟ عفوا، إيش العامل في المتبوع في المبدل منه؟ على قراءة الرفع الذي عمل في علم، نقول علم هي في موضع ابتداء، في موضع مبتدأ، هي مرفوعة على أنها مبتدأ. العامل في علم على أنه مبتدأ هو الابتداء، والابتداء بالتالي يستطيع أن يتسلط على البدل اللي هو الاتباع فيرفعه أيضا، ما عنده مشكلة، ما في مشكلة نحوية تمنع العامل المعنوي هو الابتداء أن يتسلط على الاتباع بالرفع، صح؟ فإذا قلت الاتباع على الرفع، بالتالي أنا رفعت اتباع لأن العلم هي مرفوعة الموضع لأنها مبتدأ. طيب إيش اللي عمل في علم الرفع على أنها مبتدأ؟ عامل الابتداء. عامل الابتداء هل يستطيع أن يتسلط على البدل اللي هو التابع الاتباع من دون مشكلة؟ نعم يستطيع أن يتسلط على اتباع من دون مشكلة. بالتالي خلاص إذا لا يجوز أن أجر، لأني إذا جريت عندي مشكلة في جعل من هي العامل في الاتباع، فأجعل العامل في الاتباع إيش هو؟ العامل المعنوي الذي عمل في علم الرفع وهو عامل الابتداء. هذه فكرة بخلاصتها، من فهم فهم ومن لم يفهم عليه أن يعيد حتى يفهم. طيب قال إذن ولا يجوز أن يقرأ بالخفض على الإبدال باعتبار لفظ العلم. إيش يعني باعتبار اللفظ؟ يعني لا يجوز أن نجعل اتباع مبدل بالجر اتباعا للفظ العلم، أن لفظ العلم جاء مجرور، بل على موضع العلم، أن العلم هو مرفوع بالمبتدأ فنجعله بدل للموضع وليس لللفظ والهيئة الظاهرية. قال لأن الخافض له من الزائدة، واتباع الظن معرفة موجبة، ومن الزائدة لا تعمل إلا في النكيرات المنفية أو المستفهم عنها. طيب وقد اجتمع في قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. إيش اللي اجتمع؟ وقد اجتمع في قوله تعالى أن تكون من زائدة في سياق نفي وفي سياق استفهام، اجتمع في آية واحدة من الزائدة في سياق نفي وفي سياق استفهام. فقوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت من زائدة لأنها في سياق نفي، فارجع البصر هل ترى من فطور من زائدة في سياق إيش؟ استفهام. ولاحظوا أن المجرور بها في كلا الحالتين نكرة. طيب طبعا كل هذا استطراد على لغة التميميين، وأما عند الحجازيين الحمد لله ما عندنا كل هذه المشكلة، لأنه الاستثناء ابتداء الاستثناء التام غير موجب منقطع، وعند الحجازيين يجب أن ينصب على الاستثناء. ممتاز. الآن سيعطي ابن هشام قاعدة إعرابية ثالثة. إذا انتهينا من القاعدة الإعرابية الأولى في الاستثناء التام الموجب، انتهينا من القاعدة الإعرابية والتفصيل الموسع في الاستثناء التام غير الموجب والتفصيل بين المتصل والمنقطع فيه. الآن ثلاثة، القاعدة العربية الثالثة، لو أنتم قسمتم جمل ابن هشام على قواعد عربية يسهل عليكم فهمها كما أقسمها لكم. القاعدة العربية الثالثة، إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه مطلقا، سواء كان الاستثناء منقطعا نحو ما فيها إلا حمارا أحد، أو متصلا نحو ما قام إلا زيدا القوم. قال الكميت ومالي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. الآن هذه القاعدة الإعرابية، طيب خلينا نكمل القراءة أفضل. وإنما امتنع الإتباع في هذه الحالة في ذلك لأن التابع لا يتقدم على المتبوع. الآن هذا نوع من الاستطراد في المسألة الثانية. إذا كان عندي استثناء تام غير موجب، جميل، قلنا إما أن يكون متصل وإما أن يكون إيش؟ منقطع. إذا كان متصل عندي وجهان إعرابيان، إما البدلية وإما الإتباع وإما النصب على الاستثناء. وإذا كان منقطع عند الحجازيين يجب النصب على الاستثناء، عند التميميين يجوزون الإتباع ويجوزون النصب على الاستثناء. لكن الآن ابن هشام سيعطينا استثناء في كل هذه المسألة، وهو أنه إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه في الجملة يلتغي وجه البدلية تماما على كل المسائل ويجب النصب على الاستثناء. كيف يعني يا شيخ يتقدم المستثنى على المستثنى منه؟ بدنا نفهم. الآن إذا قلت ما جاء الطلاب إلا بكرة، الآن الترتيب الطبيعي أنه يأتي المستثنى منه في الجملة ثم بعد ذلك تأتي أداة الاستثناء ثم المستثنى. لكن أيها الأحبة هنا في فائدة، يجوز على قلة أن يتقدم أداة الاستثناء والمستثنى على المستثنى منه، فتقول ما جاء إلا بكرا الطلاب. غريبة صح؟ تلاحظوا المستثنى منه أخرنا وقدمنا أداة الاستثناء مع المستثنى. يقول ابن هشام في هذه الحالة وإن كانت قليلة إيش الحكم الإعرابي؟ متى تقدم أداة الاستثناء مع المستثنى على المستثنى من؟ يجب أن ينصب المستثنى على الاستثناء، ينصب وجوبا، ينصب على الاستثناء وجها واحدا. ولا أفرق والله هذا استثناء متصل أو منقطع، ما بطلع خلاص، سواء كان متصل أو منقطع وجه واحد إعرابي وهو النصب على الاستثناء. إذا تقدم المستثنى على المستثنى من، سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا، يعرب بوجه واحد وهو النصب على الاستثناء. لماذا لا يجوز الإتباع؟ لماذا لا يجوز الوجه الإعرابي الثاني وهو الإتباع؟ مش قلنا إذا كان استثناء تام غير موجب متصل يجوز الإتباع ويجوز النصب على الاستثناء، لماذا ألغينا وجه الإتباع هنا؟ أحسنت، لأنه التابع لا يتقدم على المتبوع، التابع يأتي بعد المتبوع، يأتي أولا المبدل منه ثم يأتي البدل، وليس العكس. مش ممكن يأتي البدل ثم بعد ذلك يأتي المبدل منه. لو أني قلت والله بكرا بدل من الطلاب، يعني هنا تقدم البدل على المبدل من، هذا خطأ. التابع لماذا سمي تابعا؟ لأنه يأتي بعد متبوعه، فكيف يكون بكر بدل بعض من كل والمبدل منه هو الطلاب؟ كيف يكون والله على لغة على طريقة الكوفيين، كيف يكون بكر هو المعطوف والطلاب معطوف عليه؟ معطوف عليه بده يكون قبل، فلذلك وجه الإتباع يلغى في هذه الحالة، سواء كان كما قلنا استثناء متصل أو منقطع، ما جاء إلا حمارا الطلاب. ما أدري ليه ما يقول حمارا، ما جاء إلا حصانا، لكنه سبحان الله الضرب والحمار وهذه الأمور تجدها شائعة عند النحويين. الظاهر والحمار هو الذي يميز البشر عن غير البشر عندهم. طيب، قال وإنما امتنع الإتباع في ذلك لأن التابع لا يتقدم على المتبوع. لاحظوا المثال، وما لي إلا آل أحمد شيعة. الآن إيش الإعراب؟ ما نافية، جميل. لي جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وشيعة المتأخرة هي مبتدأ مؤخر، وإلا أداة استثناء، وآل مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة وجها واحدا، وأحمد مضاف إليه مجرور وعامل جره الفتحة بدلا من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. البيت الثاني، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، بنفس الطريقة تماما الإعرابية. جميل، إذن هذه قاعدة إعرابية درسنا. نذهب إلى القاعدة التي تليها وهي الأخيرة في إلا. قال وإن كان الكلام السابق، ركزوا، وإن كان الكلام السابق على إلا غير تام. شو يعني غير تام؟ إذا كانت إلا لم يذكر قبلها المستثنى منه، يعني إذا كان الاستثناء ناقص، صح؟ لم يذكر المستثنى منه. وإن كان الكلام السابق على إلا غير تام، ونعني به أن لا يكون المستثنى منه مذكورا. الآن وضح لك معنى غير تام. فإن الاسم المذكور بعد إلا يعطى ما يستحقه. الآن أعطاء كيف تعرف؟ إذا كان الاستثناء ناقص مفرغ والمستثنى منه غير موجود، وفي هذه الحالة لا يكون الاستثناء إلا إيش قلنا؟ منفيا. طبعا كلمة منفي هنا بتشمل عندي منفي أو منهي أو استفهام، جيد؟ فإن ما هو الحكم الإعرابي للاسم الواقع بعد إلا؟ قال فإن الاسم الواقع بعد إلا يعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا. فكما قلت لكم إذا كان استثناء ناقص مفرغ نجعل إلا لما تأتي للإعراب تحذف إلا من الجملة، تجعل إلا كأنها غير موجودة، ضع يدك عليها وأعرب الجملة من دون وجود إلا. ما سيأخذه الاسم الواقع بعد إلا في حالة عدم وجود إلا من الإعراب نعطيه إياه مع وجود إلا، عرفتم؟ فالحكم الإعرابي الذي سيأخذ الاسم الواقع بعد إلا لو لم تكن إلا موجودة يعطاه مع وجود إلا. فبعد أضع يدي على إلا أخبئ إلا أعرب، بعد أن أعرب خلاص أرفع يدي، ما في مشكلة، وجود إلا لم يؤثر على أي ناحية إعرابية، كأنها معدومة من حيث الإعراب، لكن من حيث المعنى قطعا تفيد معنى كبير وهو الحصر. فيقال ما قام إلا زيد مثلا، ما قام إلا زيد، كيف تعرب؟ تضع يدك على إلا، تقول ما قام زيد من دون إلا. إيش إعراب زيد؟ فاعل، خلاص ارفع يدك اجعل إلا موجودة لأنها لا تؤثر على الناحية الإعرابية. فزيد فاعل مرفوع لإقامة وعلامة رفعه إيش؟ الضمة. طب تذكروا أيها الأحبة سابقا هيك شيء من الماضي قلنا إنه هذه الصورة من صور إيش؟ يعني هل زيد هو الفاعل حقيقة الإقامة؟ قلنا قلنا هنا هذه من صور حذف الصور التي يطرد فيها حذف الفاعل. تذكروا سابقا حينما تكلمنا أن هناك أربع صور يطرد فيها حذف الفاعل وقلنا هذه الصورة من ضمنها. قلنا زيد ما قام إلا زيد، زيد نعربها فاعل من حيث الحكم الإعرابي، لكن في الحقيقة وفي الواقع يقول قالوا لا، الفاعل حقيقة هو المستثنى منه المحذوف الذي تقديره أحد. تكلمنا عنها بالضبط حين تكلمنا عن تأنيث العامل إذا كان الفاعل مؤنثا، وقلنا إنه إذا كان الفاعل مؤنثا لكنه فصل عن عامله بإلا مثل ما قام إلا هند، ابن هشام قال لا يجوز أن يؤنث العامل، فلا يجوز أن تقول ما قامت إلا هند. لماذا؟ قال لأنه في الحقيقة هناك فاعل محذوف هو أحد وهو مذكر، بالتالي لا يجوز أن تقول ما قامت أحد إلا هند. تذكروا هذه المسائل. إذا ما قام إلا زيد بالرفع على أن زيد فاعل. طيب كما يقال ما قام زيد. طب ما رأيت إلا زيدا كيف نعربها؟ بما أنه استثناء ناقص مباشرة، ضع يدك على إلا، تقول ما رأيت زيدا، زيدا إيش أعرابها؟ ما رأيت زيدا، زيدا مفعول به، خلاص رجع ارفع يدك عن إلا، زيدا مفعول به منصوب. وعلى ذلك فما رأيت إلا زيدا بالنصب على أنه مفعول به، مش واحد يقول لي شيخ بالنصب على أنه مستثنى، خطأ. ما رأيت إلا زيدا بالنصب على أنه مفعول به، انتبهوا. كما يقال ما رأيت إلا ما رأيت زيدا، وما مررت إلا بزيد بالجر كما يقال ما مررت بزيد، ويسمى ذلك الاستثناء. هذا النوع من الاستثناء إيش يسمى؟ مفرغا. قال لماذا؟ قال لأن ما قبل إلا، العامل الذي قبل إلا تفرغ للعمل أو هو عبر لطلب ما بعد إلا، ولم يشتغل عنه بالعمل فيما يقتضيه، يعني لم يشتغل عنه بالعمل في المستثنى منه. أنا عبارتي ربما بحاول أقربها للطالب إنما العامل قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعد إلا ولم ينشغل عما بعد إلا بالمستثنى منه، لم ينشغل. ثم قال والاستثناء في ذلك كله هو في الحقيقة من اسم عام محذوف، اللي هي الفكرة قلنا عنها. فتقدير ما قام إلا زيد ما قام أحد إلا زيد. فإذا في الحقيقة هو إيش يقول ابن هشام؟ أن في الحقيقة في الاستثناء المفرغ الاستثناء يعني أين المستثنى منه؟ المستثنى منه اسم عام، إنه كلمة أحد كلمة عامة لا تدل على شخص بحد ذاته، اسم عام محذوف. فتقدير ما قام إلا زيد ما قام أحد إلا زيد وكذا البواقي. إذا هذه الأحكام الإعرابية للاسم الواقع بعد إلا. إذا أخذنا أول أداة من أدوات الاستثناء وهي إلا، وأخذنا الأحكام الإعرابية، والأحكام الإعرابية كما قلنا تنقسم إذا كان الاستثناء تام موجب، إذا كان الاستثناء تام موجب سواء كان متصل أو منقطع يجب نصب ما بعد إلا على الاستثناء، إذا كان الاستثناء تام غير موجب هناك تفصيل بين المتصل والمنقطع، إلا إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فلا يوجد تفصيل، وقاعدة الإعرابية الثالثة إذا كان الاستثناء غير تام استثناء ناقص أو مفرغ ففي هذه الحالة ما بعد إلا يعرب بحسب ما قبل إلا. هذه أحكام أول أداة من أدوات الاستثناء وهو إلا. ننتقل الآن إلى الأداة الثانية والثالثة من أدوات الاستثناء وهي غير وسوى، وقلنا سوى فيها أيضا فيها لغتان سوى وسواء، ذكرها ابن أجروم رحمة الله عليه في الأجرومية. قال الآن الأدوات الثانية والثالثة، قال ويستثنى بغير وسوى خافضين معربين بإعراب الاسم الذي بعد إلا وبخلا وعدا وحاشا، المجموعة التي تليها نواصب أو خوافض وبما خلا وبما عدا وليس ولا يكون نواصب. الآن الأحكام ستصبح سهلة إذا فهمت القواعد السابقة، الأحكام الآن تنبني عليها في يعني في جملتها. فنبدأ بغير وسوى. فقال ابن هشام الأدوات التي يستثنى بها غير إلا ثلاثة أقسام. الآن ابن هشام ماذا سيفعل بعد أن انتهى من الكلام عن إلا؟ سيقسم باقي أدوات الاستثناء، سيقسم باقي الأدوات التي ذكرت لكم على السبورة إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ قال إلى ثلاثة أقسام، أدوات ما يخفض دائما. النوع الأول أدوات يكون المستثنى مخفوضا بها دائما على انه مضاف اليه. جميل. اذا النوع الاول ادوات يكون المستثنى دائما مجرور على انه مضاف اليه ولا ياتي منصوب على الاستثناء. الادوات الثانيه قال وما ينصب دائما. النوع الثاني ادوات تنصب دائما لكنها حينما تنصب لن تنصب على انه مستثنى، بل ستنصب كما سياتي معنا اما على انه مفعول به واما على انه خبر وسياتي. حينما قال وما ينصب دائما ليس على الاستثناء، اما مفعول به واما خبر وسياتي. النوع الثالث وما يخفض تاره وينصب اخرى، ادوات احيانا تكون خافضه فيكون المستثنى مجرورا بها، واحيانا تكون ايش ناصبه فيكون المستثنى منصوبا بها وليس على الاستثناء اقول واكرر وانما على المفعول به كما سياتي. طبعا حتى الخفض سياتي في تفصيل، هناك ما يخفض دائما يعني هذا نعم هذا يخفض بالاضافه، لكن ما يخفض تاره وينصب اخرى هذا لا، هذا عندما يخفض لا يخفض بالاضافه، يخفض بحرفيه الجر على انه حرف جر وسياتي. اذا ولم يركز على ما هي طبيعه الخفض او ما هي طبيعه النصب، هو ركز على الاحكام العامه انه باقي ادوات الاستثناء غير الا منها ما يقوم بالخفض فقط ومنها ما يقوم بالنصب فقط ومنها ما يقوم بالخفض او بالنصب. فنبدا بالقسم الاول فقال فاما الذي يخفض دائما قال اداتان، الذي يخفض دائما غير وسوى، وانا اقول لك الحق اخوات سوى بها سوى وسوى وسوى، لكن دعونا الان نركز على كلام ابن هشام. الذي يخفض دائما ايش يعني يخفض دائما؟ بدك تفهم يعني ياتي المستثنى بعدها مجرور على انه مضاف اليه. قال هي غير وسوى، فقام القوم غير زيد، اين المستثنى؟ زيد صح؟ ما اعرابه؟ مضاف اليه مجرور، جر بالاضافه المستثنى. جميل. قام القوم سوى زيد، اين المستثنى؟ زيد. ايش اعرابه؟ مضاف اليه مجرور، فجاء المستثنى اذا مجرورا مخفوضا بالاضافه الى غير او سوى. طيب قال فاما الذي يخفض دائما فغير وسوى، تقول قام القوم غير زيد وقام القوم سوى زيد بخفض زيد فيهما. طيب جميل، عرفنا اعراب المستثنى يا شيخ. طب غير وسوى ما اعرابها؟ هو إلها اعراب غير وسوى؟ طب شيخ ليش ما كنت تعرب الا؟ احسنت، الا حرف، هذا تفريق جيد انه الا حرف، والحرف لا محل له من الاعراب، مبني على السكون لا محل له من الاعراب. اما غير وسوى لا، هنا اصبح عندنا قضيه اخرى. غير وسوى هذه ليست حروف، هذه اسماء، بالتالي غير وسوى لها اعراب. طب ما اعرابها يا شيخ؟ نقول ايها الاحباب اعطيك قاعده عامه، غير وسوى حتى تعرف اعرابها ازلها، وضع مكانها الا في الجمله. الاعراب الذي ستعطيه للاسم الواقع بعد الا، لو كانت الا موجوده سيعطى هذا الاعراب لغير وسوى. هذه هي القاعده التي تطبقها دائما، اذا وجدت استثناء بغير او سوى حتى تعرف اعراب غير او سوى ماذا تفعل؟ قم بإزالة غير وسوى وضع مكانها إيش؟ إلا. وانظر الاسم الواقع بعد إلا ماذا سيكون إعرابه؟ طبعا هذا يعتمد على أنك فهمت القواعد السابقة، تنظر وضع استثناء تام موجب، استثناء تام غير موجب، متصل، منقطع، مفرغ، تطبق نفس القواعد تماما، تنظر كأن الجملة فيها أداة الاستثناء إلا. الحكم الإعرابي للاسم الواقع بعد إلا ستعطيه لغير وسوى بنفسه. فالآن مثلا إيش يقول ابن هشام؟ قال وتعرب غير نفسها، نفس غير كيف تعربها؟ وتعرب غير نفسها بما يستحقه الاسم الواقع بعد إلا في ذلك الكلام. إيش يعني؟ ما قلته لكم، يعني لو كانت إلا موجودة مكان غير، الحكم الإعرابي الذي سيعطاه الاسم الواقع بعد إلا لو كانت إلا مكان غير سيعطى هذا الإعراب لنفس غير ونفس سوى. فمثلا عندما تقول قام القوم غير زيد، الآن استنى لا تستعجل، أزل غير وضع مكانها إلا، ماذا تصبح الجملة؟ قام القوم إلا إيش؟ إيش تقول؟ زيد زيدا زيدا، إيش تقول؟ زيدا. قام القوم إلا زيدا، وجه واحد، لأنه قام القوم إلا زيدا، هذا استثناء تام موجب يا شيخ، صح؟ إذا زيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبها الفتحة. هذا الإعراب مستثنى منصوب، خلص، أزل إلا ورجع غير مكانها. تقول قام القوم غير زيد غير مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لاحظوا نفس الإعراب نقلته لغير. طيب كما تقول قام القوم إلا زيدا بنصب زيد، وتقول ما قام القوم غير زيد، أزل غير وضع مكانها إلا. جميل، ما قام القوم إلا إيش؟ زيدا ولا زيد ولا زيد؟ زيدا وزيدا يعني يجوز زيدا، أيوة أحسن، على النصب على الاستثناء، ويجوز زيد على الإتباع. بالتالي الآن خلص رجع غير، ما قام القوم يجوز أن أقول غير على أنها بدل، ويجوز أن أقول غير على أنها استثناء. جميل، بنصب زيد، وتقول ما قام القوم غير زيد وغير زيد بالنصب والرفع، كما تقول ما قام القوم إلا زيدا وزيد، وتقول مثلا ما قام القوم غير حماره. جميل، ضع إلا، ما قام القوم إلا ما قام القوم إلا حمار، هذا استثناء منقطع وهو تام غير موجب. عند الحجازيين إيش عندنا؟ وجه واحد، النصب على الاستثناء. بالتالي عند الحجازيين يجب أن تقول ما قام القوم غير حمار، لكن عند التميميين يجوز الإبدال ويجوز النصب على الاستثناء، بالتالي يجوز عندهم ما قام القوم غير وغير حمار. نفس الأحكام السابقة تنقلها وتعطيها لغير وسوى. قال وعلى ذلك فقس، قال وهكذا حكم سوى، نفس إلا، عفوا نفس غير بالضبط، خلافا لسيبويه. سيبويه له رأي خاص في سوى، سيبويه يرى أن سوى ظرف لا يخرج عن الظرفية، لا يجوز أن يعرف إلا ظرفها، بالتالي لا يعطى الأحكام التي تعطى لغير. دائما سوى عند سيبويه تكون مبنية في محل نصب على الظرفية، هذا رأي سيبوي. قال خلافا لسيبوي فإنه زعم أنها واجبة النصب على الظرفية دائما، عفوا مبنية أو منصوبة مباشرة على الفتحة مقدرة، هذه تحتاج إلى نظر. يعني لا أعرف قول سيبوي، هل يرى أنها مبنية على السكون في محل نصب أم يرى أنها منصوبة مباشرة على الظرفية، هذه يحتاج فيها إلى مراجعة رأي سيبوي، والله تعالى أعلم. لكن هذا رأيه، ولكن كما قلت لكم لا تتبنى هنا رأي سيبويه، تبنى رأي الجمهور حتى يعني يسهل عليك إعراب سوى. فسوى وغير تعطى الحكم الإعراب الذي يعطاه الاسم الواقع بعد إلا لو كانت إلا موجودة. انتهينا إذن من القسم الأول، ما يخفض دائما غير وسوى، دائما يكون المستثنى مجرورا بعدها على أنه مضاف إليه، وغير وسوى تكون معربة إعراب الاسم الواقع بعد إلا. طيب الثاني، قال ما ينصب فقط، ما هي أدوات الاستثناء التي تنصب فقط؟ قال وهو أربعة، ليس ولا يكون وما خلا بوجود ما وما عدا، لأن هذه ما المصدرية. إذن ليس ولا يكون وما خلا وما عدا، يا شيخي ليس ولا يكون باقي أدوات استثناء؟ نقول لا، ليس ولا يكون هي تستعمل استعمال أدوات الاستثناء، هي ليس دائما أدوات استثناء. إذا قلت لك ليس محمد قائما ولا ما في أسلوب استثناء، لكن ليس في بعض الجمل تفيد معنى الاستثناء. نفس الشيء لا يكون، لا يكون يمكن تستخدم ولا يفهم منها أسلوب الاستثناء، لكنها في بعض السياقات والجمل تستخدم ويفهم منها الاستثناء. فهمتم؟ فإذا ليس هي تبقى تعمل عمل كان، تأخذ اسما وخبرا، نفس الشيء ولا يكون نفس الموضوع، تأخذ اسما وخبرا، لكنها في بعض الجمل تفيدنا معنى الاستثناء، فلذلك يجعلونها ضمن أدوات الاستثناء، وإن كان مثل ابن عجروب لم يذكر ليس ولا يكون من قبل أدوات الاستثناء. طيب ما خلا وما عدا أيضا من أدوات الاستثناء، لكن ما هذه تسمى ما المصدرية، وخلا وعدا في هذه الحالة، وأركز في هذه الحالة، عندما تكون مسبوقة بما المصدرية تكون خلا وعدا أفعال ماضية جامدة، ويكون الفاعل بعدها محذوفا وجوبا، ويكون الفاعل بعدها محذوفا وجوبا، ويؤتى بالمستثنى بعدها منصوب على أنه مفعول به. أما ليس ولا يكون فيكون خبر اسمها محذوفا دائما، ويكون المستثنى بعد ليس ولا يكون منصوب على أنه إيش؟ خبر ليس أو خبر لا يكون. من خلال التطبيقات يتضح إن شاء الله. تقول قاموا ليس زيدا، الآن لاحظوا أنك هنا فأنت من السياق فهمت أن ليس للاستثناء، من السياق قاموا ليس زيدا، هذه كأنها بمعنى إلا زيدا، هنا ليس، فما إعراب ليس؟ كما كنت تعرفها سابقا. ليس فعل ماض جامد مبني على الفتح، واسمها اسم ليس ضمير مستتر، وزيدا خبر ليس ايش منصوب، نفس اعرابها سابقا. لكن من حيث المعنى، من حيث المعنى زيد يكون هو المستثنى من حيث المعنى، واما من حيث الاعراب ايش اعراب ليس زيدا، يكون زيد خبر ليس منصوب. طيب قاموا لا يكون زيدا، قاموا لا يكون زيدا، نفس الشيء هنا لا يكون أدى مؤدى إلا من السياق فهمنا ذلك، فيكون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والاسم يكون ضمير مستتر، وزيدا اللي هو من حيث المعنى مستثنى إيش إعرابه؟ خبر يكون منصوب، يعرب إعراب ما سبق في ما كان وأخواته. طيب قاموا ما خلا زيدا، جميل، ما قاموا ما خلا زيدا، ما مصدرية، وخلا فعل ماض مبني على السكون جامد، او عفوا لا نقول من السكون، خلا فعل ماض مبني على فتح مقدر، هذا الصحيح، خلا فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره ايش التعذر، لان الالف في الاخر، فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، وزيدا مفعول به منصوب. طيب ما عدا زيدا نفس الشيء، ما عدا قاموا ما عدا زيدا، ما حرف مصدري، عدا فعل ماضي مبني على الفتح منع من ظهور التعذر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا، وزيدا ايش اعرابها؟ مفعول به منصوب. لاحظوا اذا في كل هذه الاربعه لا يوجد عندنا اعراب مستثنى منصوب، بعد ليس ولا يكون عندي خبر منصوب، وبعد ما خلا وما عدا عندي مفعول به منصوب، وفي الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر، هذا شاهد على الاستثناء بليس، يعني إلا السن والظفر. إيش إعراب السن؟ اسم ليس، لا خبر ليس، خبر ليس، فمن حيث الإعراب ما عندنا مشكلة. طيب وقال لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. أين الشاهد؟ المقطع الأول، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هنا ماذا حدث؟ هنا تقدم المستثنى وأداة الاستثناء على المستثنى من، صح؟ لأن أين المستثنى من؟ كل شيء إيه عفوا، هنا أيها الأحبة ألا كل شيء ما خلا الله باطل، لا لم يتقدم، انتبهوا، لم يتقدم في هذه الجملة المستثنى، عفوا الاستثناء على المستثنى من، لا هنا المستثنى من هو شيء أو كل، تريد أن تقول المستثنى من هو كل، كل شيء ما خلا الله باطل، جميل. فهنا ما خلا هذه أداة الاستثناء، طبعا ما مصدرية وخلا فعل ماضي، والله لفظ الجلالة منصوب على أنه إيش، لفظ الجلالة منصوب على المفعول به، لفظ الجلالة ونقول الله، نقول لفظ الجلالة تأدبا منصوب على أنه مفعول به، والفاعل لخلا ضمير مستتر وجوبا، جميل. طيب وانتصابه، الآن سيعطي قاعدة عامة أن انتصاب المستثنى بعد ليس ولا يكون على أنه خبرهما واسمهما مستتر فيهما وجوبا، وأما انتصاب المستثنى بعد ما خلا وما عدا على أنه إيش مفعول لهما، أي مفعول به لهما، والفاعل مستتر فيهما. فإذا هنا نحن نتكلم عن مستثنى من حيث المعنى، أما من حيث الإعراب فبعد ليس ولا يكون هو خبر، وبعد ما خلا وما عدا هو إيش مفعول به. الفائدة الأخيرة أو التقسيم الأخير أو القسم الأخير، الأدوات التي تخفض تارة وتنصب أخرى، قال وهي ثلاثة. إيش هي هذه الأدوات؟ قال وهو ثلاثة، خلا من دون ما قبلها بهذا الشرط، عدا من دون ما قبلها بهذا الشرط، حاشا، حاشا لا نحتاج أن نشترط خلوها من ما، لأن ما المصدرية لا تأتي معها. عرفتم لماذا لم أشترط؟ أنه حاجة لا تأتي معها ما المصدرية، أما خلا وعدا لا صنع معها الماء المصدرية، فنقول خلا وعدا هنا بشرط أن لا تسبق بما، وحاجة هي أصلا لا تسبق بما، فهذه الأدوات الثلاث، خلا غير المسبوقة بما المصدرية، وعدا غير المسبوقة بما المصدرية، وحاجة، هذه أيها الأحبة إما أن تستعمل على أنها حروف جر، على أنها حروف جر، خلا وعدا وحاشا حرف جر، وبالتالي يكون المستثنى بعدها إيش؟ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وإما أن تستعمل على أنها أفعال ماضية كما مر معنا قبل قليل، فتقول خلا فعل ماضي مبني على فتح مقدر منع من ظهور التعذر، نفس الشيء عدا وحاشا، ويكون الفاعل مستتر وجوبا، ويكون المستثنى منصوب على أنه مفعول به. قال وذلك لأنها تكون حروف جر وتستخدم أحيانا أفعال ماضية، فإن قدرتها حروف جر المستثنى سيخفض بعدها على أنه اسم مجرور، وإن قدرتها أفعالا ماضية جامدة نصبته أي المستثنى بها على المفعولية على أنه مفعول به، وقدرت الفاعل مضمرا ضميرا مستترا. فإذا قلت قام القوم حاشا زيدا يكون هنا حاشا استخدمت على أنها إيش؟ فعل ماضي جامد والفاعل مستتر وجوبا وزيدا مفعول به. إذا قلت قام القوم حاشا زيد، حاشا حرف جر لا محل له من الإعراب، قام القوم عدا زيدا وعلى زيد، قام القوم خلا بكرا وخلا بكر، فيجوز أن تستعملها إذن على أنها أفعال ماضية والفاعل مستتر وجوبا والمستثنى مفعول به، ويجوز أن تستعملها على أنها حروف جر. أما خلا وعدا إذا سبقت بما المصدرية فلماذا أوجبنا أن تكون أفعال ماضية ولا يجوز جعلها حرف جر؟ لأن ما المصدرية لا يأتي بعدها حرف جر. إيش المصدر المؤول؟ نعم؟ ما هو المصدر المؤول؟ أحيانا المصدر المؤول يصعب أن تقدره فعليا، أحيانا يقول المصدر الأول المفهوم من السياق، لأن الفعل جامد وجموده في الحقيقة يجعلنا يصعب علينا أن نقدر، يجعلنا يصعب فعلا يصعب علينا أن نقدر كلمة معينة نفهمها، لكن نقول المصدر المؤول المفهوم من السياق، ويصعب علي أن أقدر كلمة بحد ذاتها. طيب إذا إن شاء الله في الدرس القادم هكذا نكون أيها الأحبة هنا باب المنصوبات تماما. في الدرس القادم بإذن الله نشرح في باب المخفوضات، المخفوض بحرف الجر والمخفوض بالإضافة، ثم بعد ذلك ندخل في العوامل التي تعمل عمل الفعل، ثم بعد ذلك التوابع، ونكون قد شارفنا على الختام. نسأل الله حسن الختام في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.